بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولو كان الصيد مملوكا ضمنه جزاء وقيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن ملكية الصيد. وقبل أن أبدأ بكلام المصنف، أود أن أبين ما يتعلق بملكية الصيد. فإن الصيد عموما إذا كان في الهواء فإنه ليس مملوكا لأحد، وهو المسمى عند أهل العلم بالمباحات. فالصيد في الهواء والحشيش والماء في نقع البئر والحطب على رؤوس الشجر أو نحو ذلك، فإنه يكون مباحا، أي ليس مملوكا لأحد، فهو منفك عن الملك، وكل من حاز مباحا فقد ملكه. وعلى ذلك فإن الصيد إذا حازه شخص بأن وقع في شباكه أو أدخله في قفص أو نحو ذلك مما تكون به حيازة الصيد فإنه يملكه. وأما قبل ذلك فإنه مباح، بمعنى أنه منفك عن الملك. وبناء على ذلك فنقول إن الصيد إما أن يكون مباحا فيتملكه المحرم بالاصطياد بأن يقع في شباكه، وإما أن يكون ملكا لغيره ثم ينتقل إليه بالملك، يكون ملكا لغيره بأن يصطاده غيره ثم بعد ذلك ينتقل إليه بهبة أو إرث أو بيع أو نحو ذلك. والصورة الثالثة أن يكون ذلك الصيد قلنا إنه يكون ليس ملكا لأحد، وإما أن يكون في ملك غيره ثم ينتقل إليه. والثالثة أن يكون في ملكه، أي في ملك المحرم قبل الإحرام، وأما في أثناء الإحرام فليس له أن يتملك الصيد لأنه ممنوع من الاصطياد، فقد يصطاده قبل الإحرام. فما حكم ذلك؟ أي فما حكم استدامة ملكه بعد دخوله في النسك؟ سيتكلم المصنف عن هذه الصور الثلاث. والقاعدة العامة أن المحرم لا يملك الصيد ابتداء إلا بالإرث. فعندما نعبر بأنه لا يملك الصيد ابتداء فمعنى ذلك أن الاستدامة يعفى تملك الصيد، تملك المحرم للصيد فيها في صورة سيأتي ذكرها. وتعبيرنا إلا بالإرث بأن يرث المحرم الصيد من مورثه الذي هلك في حال إحرامه. هاتان الصورتان هي التي تستثنى من تملك المحرم للصيد، وما عدا ذلك فلا يملكه. يقول المصنف: ولو كان الصيد مملوكا. معنى هذه الجملة أن الصيد إذا كان حيا وهو ملك لآدمي بأن اصطاده آدمي غير هذا المحرم، أو انتقل إليه بأي وسيلة انتقال ملك، قال المصنف: ضمنه جزاء وقيمة. عندما عبر المصنف بقوله ضمنه، ليس المالك الذي يضمنه، وإنما يضمنه المحرم الذي تملكه بالاصطياد، تملكه بنقل الملك إليه، فيضمنه جزاء وقيمة. عبر بقوله جزاء، أي الفدية والكفارة التي تجب للمساكين عند إتلاف الصيد. وقوله وقيمة، أي ويلزمه أن يعطي قيمة الصيد لمالكه الذي أتلفه. إذن صورة هذه المثل وهي قوله: ولو كان الصيد مملوكا ضمنه جزاء وقيمة، أن يكون شخص حلال تملك صيدا، فجاء محرم فأتلف ذلك الصيد بأن ذبحه أو أي أمر آخر يتلف ذلك الصيد، فنقول يجب عليه أمران: يجب عليه كفارة تبذل للمساكين، ويجب عليه تقييم ذلك الصيد ويبذل لمالكه الأصلي. إذن فمحل هذه الصورة فيما إذا تعدى محرم على مال حلال وهو غير المحرم، وكان ماله صيدا فلا يجب الضمان فحسب، بل يجب الضمان والجزاء. أما لو أتلف ماله الآخر غير الصيد فلا يجب إلا ضمان القيمة فقط، ولا يجب عليه الجزاء، فوجب عليه حينئذ أمره. نعم. قال رحمه الله: ولا يملك الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد. نعم. قول المصنف ولا يملك، أي ولا يملك المحرم الصيد ابتداء. وعبر المصنف بقول ابتداء لأن استمرار الملك سيأتي حكمه في كلام المصنف، فإنه يعفى في الاستمرار ما لا يعفى في الابتداء. ويستثنى من ذلك صورة تأتي في آخر الكلام، وهو الملك بالإرث، فإنه يصح أن يتملكها ابتداء بالإرث. وسيأتي في قول المصنف في آخر الجملة ويملك الصيد بإرث. وحينئذ ذكرت لكم في أول الجملة أن المحرم لا يملك الصيد ابتداء إلا بالإرث، فناسب نقلها هنا ليكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فيكون أظهر. وتملك المحرم للصيد له أربعة طرق: أولها الإرث وهو الملك القهري، وهذا يملكه به. والأمر الثاني ابتداء تملكه بالحيازة، بمعنى أن يصطاد بنفسه. والأمر الثالث أن يتملكه بمعاوضة، بأن يشتريه إما بعين أو بنقد أو بمنفعة. والأمر الرابع أن يتملكه بعقد تبرع وهي الهبة. وقد أورد المصنف الأسباب الثلاثة للملك الأخيرة ولم يتكلم عن الإرث، لأنه أجل الحديث عنها في آخر الجملة. لذلك يقول المصنف ولا يملك الصيد ابتداء بشراء، هذا الأول، وهو أن يتملكه بالمعاوضة، ولا باتهاب أي بأن يوهب إليه، وهو أن يتملكه بعقد من عقود التبرع. قال ولا باصطياد، فلا يتملكه بالحيازة. إذن ثلاثة أنواع هي التي يرجع إليها تملك العين وهو الصيد، إما بحيازة المباح أو بالعقد عليه معاوضة وتبرعا. لأنكم تعلمون أن أسباب التملك ثلاثة فقط لا يوجد غيرها: إما الإرث وهو الملك القهري، وإما المعاقدة ويشمل نوعين المعاوضة والتبرع، والثالث هو حيازة المباحات. إذن قول المصنف ولا يملك أي المحرم حال إحرامه المقصود الصيد، سواء كان حيا أو لحمه إذا اصطيد في وقت الإحرام ابتداء. وعرفنا مفهوم كلمة ابتداء قوله بشراء ولو بوكيله، أي سواء باشر الشراء بنفسه أو أنه أناب غيره للشراء عنه فالحكم فيهما سواء، وهذا عقد المعاوضة في تملك الصيد. ولا باتهاب، بأن يتملك المحل الصيد ثم يهبه للمحرم، فيهب له الصيد الحي فيقول هذا الصيد الحي لك، فهذا لا يجوز. قال ولا باصطياد، بأن يحوزه بشبكة ونحوها. نعم. فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تالف فعليه جزاؤه. نعم، قول المصنف فإن أخذه، معنى أخذه أي قبضه، هنا أخذه بمعنى قبضه، أي فإن قبض الصيد بأحد هذه الأسباب الثلاثة، وهي المعاوضة التي هي الشراء، أو التبرع وهو الاتهاب، أو حيازة المباح وهي قوله اصطياد، ثم تلف، لابد أن يكون قد تلف، لأن مجرد الحيازة لهذه الأمور الثلاث والقبض لا يكون موجبا للفدية، وإنما هو محرم. والقاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل محظورات الحج، كل ما أمكن تداركه فإنه لا فدية فيه، فلو أنه قبضه ثم أطلقه فلا فدية، لكنه أثم. لكن قبضه ثم تلف عنده بفعله أو بغير فعله، وذلك قال ثم تلف فعليه جزاؤه. قوله عليه جزاؤه أي عليه الجزاء الذي يبذل للمساكين بالمثل إن كان مثليا، أو بالقيمة إن لم يكن مثليا. وأما قيمته هل تبذل لذلك الرجل الذي انتقل الملك إليه أم لا، فسيتناوله المصنف بعد قليل. وإن كان مبيعا فعليه القيمة لمالكه والجزاء. نعم، هذا تفريع على السابق. يقول فيه المصنف وإن كان مبيعا، أي وإن كان الصيد الذي بيد المحرم قد قبضه بهبة أو بشراء، وكان القبض مبيعا بأن اشتراه، فعليه القيمة لمالكه والجزاء، أي مع الجزاء. فحينئذ القاعدة عندنا أن كل مقبوض بعقد فاسد فإنه يكون اليد عليه يد عادية، فاليد عليه تكون يدا عادية، فحينئذ إذا تلف في يده بفعله أو بغير فعله فإن عليه الجزاء وعليه القيمة كذلك. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بهذه المسألة، وهو أن المصنف أنني ذكرت قبل بناء على كلام المصنف أن انتقال ملك الصيد للمحرم بالعقود إما أن يكون بتبرع وإما أن يكون بمعاوضة. هنا ذكر المصنف المعاوضة فقط في قوله وإن كان مبيعا واشتراه المحرم، وسكت المصنف عن ذكر فيما لو انتقل إليه بهبة ثم تلف في يده قبل أن يطلقه ويرسله، فهل عليه حينئذ القيمة لمالكه أم لا؟ نعم عليه الجزاء لا شك أنه داخل في الجملة السابقة، لكن هل عليه القيمة أم لا؟ المصنف سكت، وقد يفهم من سكوت المصنف أنه يرى أنه ليس عليه قيمة لمالكه، وهذا القول الذي يعني قد يفهم من كلام المصنف جزم به صاحب المستوعب وصرح به أنه لا ضمان في الصيد المقبوض بهبة إذا تلف في يد المحرم. وذكر البهوتي في حاشيته على الإقناع أن هذا القول هو مقتضى القاعدة أن ما لا ضمان في صحيحه فإنه لا ضمان في فاسده، فهو بناها على القاعدة. وفي المقابل فإن صاحب المنتهى والغاية قد جزم أن القيمة تجب في الصيد إذا قبضه المحرم وكان قد قبضه بهبة من حلال فتلف بيده قبل إرساله، فأنه تجب عليه القيمة. وهذا يعني كلام المنتهى والغاية، وقول وليس قول الإقناع، وإنما ظاهر كلام الإقناع على خلافه، ولعل ميل البهوت له بناء على تخريجه القاعدة. نعم. وإن أخذه رهنا فعليه الجزاء فقط. نعم، قوله وإن أخذه رهنا أي وإن أخذ المحرم الصيد رهنا، ولا يجوز له أن يأخذه رهن، لأن مجرد مساك المحرم للصيد منهي عنه، فحينئذ قال المصنف وإن أخذه رهنا فيكون حينئذ خالف أمر الله عز وجل عليه بنهيه عن إمساك الصيد. قال فعليه الجزاء فقط، وذلك إذا أخذه رهنا لدين في ذمة المرتهن وتلف في يد المحرم فعليه الجزاء فقط وليس عليه القيمة لمالكه، وإن لم يتلف لأن يد الراهن يد أمانة. أحسن الله عليكم. وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه فإن أرسله. نأخذ واحدة واحدة. يقول وإن لم يتلف، أي وإن لم يتلف الذي قبضه بعقد تبرع أو عقد معاوضة، فعليه أي يجب عليه رده، أي رد الصيد إلى مالكه وجوبا إذا كان قادرا على ذلك. وأما إذا تلف بفعله أو من غير فعله فتقدم أن عليه الجزاء أو الجزاء والقيمة. فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه ولا جزاء. نعم، قوله فإن أرسله أي أن المحرم إذا قبض أو إذا قبض صيدا هو ملك لحلال، فالواجب عليه أن يرده لمالكه، لكن إن أرسله فتعمد إرساله قال المصنف عليه ضمانه لمالكه فيجب عليه أن يعطي قيمته للمالك. قال ولا جزاء عليه لأنه لم يتلف بيده وإنما أرسله فانطلق في الهواء أو في البر ونحو ذلك. ثم قال وعليه رد المبيع أيضا فيما لو كان قد عاوض عليه، فيلزم حينئذ فسخ العقد. نعم. ولا يسترد الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا غير ذلك. هذه مسألة فيما لو كان المحرم قد تملك الصيد في حال حله، فقال المصنف ولا يسترد الصيد يعني الحيوان المصيود ما دام حيا إذا صاده في حال حله ثم باعه وهو حلال، أي قبل أن يدخل في الحرم أو يدخل في الإحرام، فإن بيعه صحيح. لكن لو أراد فسخ العقد من جهته هو، قال المصنف ولا يسترد الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار، بأن يكون بينهما خيار شرط أو أن يكون بينهما خيار مجلس، فيأتي المحرم فيقول لأجل الخيار الذي اشترطته أو المجلس الذي بقي بيننا فإني أطلب فسخ عقدي بيع الصيد الذي بعته، قال المصنف لا يسترده، ينفسخ العقد لكن لا يسترده، بل يجب عليه إرساله، لأن الفسخ لما كان من جهته كان كأنه ابتداء تملك للصيد، وهذا معنى قوله ولا يسترد الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار، أي بخيار من المشتري، بخيار من البائع، بخيار من البائع سواء كان خيار مجلس أو شرط، ولا عيب في ثمنه، أي ولا في خيار عيب وجد في الثمن، وليس العيب وجد في المثمن، لأن العيب إذا كان في المثمن فالخيار حينئذ يكون للمشتري وليس للبائع المحرم، والمشتري ليس بمحرم وإنما حلف. قال ولا غير ذلك، أي بسائر الخيارات الأخرى، ومنها مسألة الخيار في خلف الثمن أي في اختلاف الثمن، فيتحالفان ويتفاسخان، وحينئذ نقول هذا بمثابة ابتداء تملك. وقد أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد أن المعتمد في مذهب أحمد أن فسخ العقد بسبب الخيار يأخذ حكم ابتداء التملك في بعض الأحكام، ومنها هذه المسألة. وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار فله ذلك، ثم لا يدخل في ملك المحرم ويلزمه إرساله. نعم، يقول المصنف: أما إن كان الفسخ من جهة المشتري وهو الحلال، قال: وإن رده المشتري عليه بعيب، العيب هنا ليس في الثمن وإنما العيب في الصيد وهو المثمن، أو خيار، خيار مجلس أو خيار شرط، ولكن الذي اختار هو المشتري وليس الذي اختار هو البائع، قال: فله أي فللمشتري ذلك، أي فله رد الصيد المبيع، وحينئذ يأخذ الثمن في مقابله. ثم قال: ثم لا يدخل في ملك المحرم، فإذا استرجعه المحرم لا يدخل في ملكه، وإنما يكون مختصا به، هكذا قال منصور في الحاشية ومن تبعه قبل العماد، فحينئذ يكون مختصا به وهو أحق به من غيره، فإذا صار حلالا له أن يرجعه إلى ملكه. قال: ويلزمه إرساله، أي ويلزمه أن يطلقه، لأن مجرد حبس الصيد منهي عنه. ويملك الصيد بإرث. نعم، قال: ويملك الصيد، أي ويملك المحرم الصيد بإرث. تقدم معنا من باب الربط الأول بالأخير أن تملك الصيد إما أن يكون بحيازة وهو الاصطياد، فقطعا بإجماع أهل العلم أنه لا يتملكه المحرم إذا اصطاده في أثناء إحرامه. الحالة الثانية أن يتملكه بعقد، إما ببيع وشراء وهو عقد المعاوضة، أو بهبة، عقد هبة وهو عقد تبرع. ذكر المصنف قبل قليل وهو المجزوم به أنه لا يتملكه كذلك إذا كان العقد في أثناء إحرامه. الأمر الثالث أن يتملكه بإرث، بأن يكون مورثه كأخيه مثلا يملك صيدا حيا ثم مات فينتقل الملك إليه قهرا. قالوا: لماذا استثني الإرث؟ قالوا: لأن الإرث ملك قهري، فلم يفعل الميت شيئا لانتقال ملك الصيد له، فهو لم يفعل اصطيادا أو ما في معنى الاصطياد، وإنما انتقل إليه بمجرد موت مورثه، وحينئذ فإنه ينتقل إليه بالإرث. هنا مسألة لطيفة اختلف فيها المتأخرون، فقد ذكر منصور في كتابيه شرح المنتهى وحشيره على الإقناع أنه يلحق بالإرث تنصيف المهر وإسقاط المهر بالكلية. فلو أن رجلا تزوج امرأة في حال كونه حلالا وأصدقها صيدا ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يتنصف المهر وكان تطليقه لها حال إحرامه. ذكر منصور أنه في حكم الإرث لأنه يكون الملك فيه قهريا، أو إسقاطه بأن تسقط المرأة ما في ذمتها، أو يسقط الرجل ما في ذمة المرأة له، وهكذا. وهذا الذي جزم به منصور في موضعين من كتابه، وخالف في ذلك مرعي، فذهب مرعي إلى احتمال هو من عنده أنه لا يدخل في ملكه في هذه الحالة، وإنما إذا تنصف الصداق أو سقط فيجب عليه أن لا يدخل في ملكه مطلقا. ولكن الشارح قدم، شارح الغاية قدم قول منصور على قول مرعي. وإن أمسك صيدا حتى تحلل لازمه إرساله. نعم، هنا يقول المصنف إن المحرم إذا أمسك الصيد حتى تحلل، هذه حيازة، معنى حتى تحلل أي حتى تحلل من إحرامه، على سبيل المثال صورة ذلك أن يكون قد أنهى مناسك العمرة ولم يبق إلا الحلاق، فأمسك الصيد ولم يقم بذبحه ولم يقم ببيعه، ولكن حلق بعد ذلك شعاره فأصبح حلالا. قال المصنف: لزمه إرساله. لماذا؟ لأن ملكه عليه غير صحيح، فإن ذبحه أو تلف في يده من غير قصد منه فيجب عليه الجزاء ويكون حكمه حكم ميت كما سيأتي. فإن تلف أو ذبحه أو أمسك صيد حرام وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرام ضمنه وكان ميتا. نعم، قال المصنف: فإن تلف، أي فإن تلف الصيد قبل أن يرسله، تلف بحتف نفسه، بحتف أنفه مثلا، فإنه في هذه الحالة يضمنه. معنى قوله يضمنه أنه يجب عليه جزاؤه، هنا الضمان بمعنى الجزاء، وليس له قيمته على مالك لأن ليس له مالك، فيجب عليه الجزاء حينئذ، وحكمه حكم الميتة ولو ذبحه، وهكذا قال أو ذبحه فحكمه حكم الميتة. طبعا قد يكون الصيد مباح الأكل قبل الذبح إذا وجد فيه إسالة الدم كما جاء في حديث في ثعلبة، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الزكاة. قال المصنف أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل، فحينئذ يده عليه غير صحيحة فيلزمه الإرسال، فإن ذبحه في الحل فإنه لا يجوز له ذلك، ويكون صيد حينئذ حكمه حكم الميتة. قال المصنف أو ذبح محل صيد حرم. صيد الحرم تقدم معنا في الدرس الماضي أن حكمه حكم صيد المحرم، فكل صيد في حدود حرم مكة فإنه يحرم اصطياده، وكل من اصطاد فيه صيدا من حمام أو غيره فإن عليه الجزاء كما لو كان محرما، ويجب عليه كذلك عدم الأكل من ذلك الصيد لأنه يكون ميتا. إذن قول المصنف أو ذبح محل أي غير محرم صيد حرم، أي صيد حرم مكة فقط دون المدينة على المشهور، لأن مدينة حرم صيدها محرم لكنه لا يكون ميتة. قال ضمنه بمعنى الجزاء للمساكين، وكان ميتة أي وكان الصيد الذي اصطاده في الحالات الأربع، فيما إذا أمسك صيدا ثم تلف، أو أمسك صيدا ثم ذبحه، أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرم، فإنه في هذه الحالات يكون ميتة فلا يجوز أكله. وهل يكون نجسا؟ سيأتي الحديث عنه بعد قليل. طبعا هو المذهب أيضا يكون نجسا كذلك، ويكون نجسا كذلك. وإن أحرم في يده صيد أو دخل الحرم بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه ويضمنه من قتله. يعني يقول المصنف، وهذه المسألة يعني قرأها القارئ قبل قليل، هي متعلقة فيما إذا كان المحرم قد تملك الصيد قبل الإحرام، أو أن المحل تملك الصيد قبل دخول الحرم. يقول المصنف وإن أحرم وفي يده صيد، أي أنه اصطاده قبل إحرامه، أو دخل الحرم بصيد، أي دخل من شخص حلال غير محرم الحرم وقد اصطاده في الحل، اصطاده في الشرايا مثلا ثم دخل به إلى الحرم وهو مربوط بحبل أو في قفص أو نحو ذلك. قال المصنف لم يزل أي لم يذهب ملكه عنه، فملكه صحيح لأن هذا من باب الاستدامة. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن قول المصنف إن ملك الصيد لا يحصل ابتداء لكنه يحصل استدامة، هذا هو الاستدامة، فتملكه قبل أن يحضر، لذلك يقول الاستدامة أقوى من الابتداء في كثير من الصور. أحيانا يكون الابتداء أقوى ولكن أغلب الصور الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. قال فيرده من أخذه، معنى قوله من يرده من أخذ أي من غصبه منه وأخذه بالقوة، يجب عليه أن يرده لهذا المحرم أو يرده لهذا الحلال الذي دخل به إلى الحرم، ويضمنه من قتله، فإن جاء شخص ثالث وقتل ذلك الصيد فيجب عليه الضمان. وهنا الضمان يشمل أمرين، الأمر الأول يشمل القيمة للمالك لأنه مملوك بيد صحيحة ملكا صحيحا، ويشمل الجزاء إذا ذبح في الحرم أو ذبح من محرم. إذن فقوله هنا ويضمنه تشمل النوعين بخلاف السابقة، فإنها تشمل شيئا واحدا، وهم عادة الضمان يطلقونه ويختلف من صورة لصورة. بعد ذلك سيفصل المصنف في أن المحرم إذا تملك الصيد قبل إحرامه ففرق بين أمرين، يده المشاهدة ويده الحكمية، وأنه يجب إزالة اليد المشاهدة، وأما الحكمية فتبقى، فيبقى استدامة الملك الحكمي دون المشاهدة. نعم تفضل. قال رحمه الله ويلزمه إرساله في موضع يمتنع فيه وإزالة يده المشاهدة عنه، مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه أو مربوطا بحبل معه ونحوه دون يده الحكمية، مثل أن يكون في بيته أو بلده أو يد نائبه في غير مكانه ولا يضمنه وله نقل الملك فيه. يقول المصنف إن الذي يحرم وبيده صيد قد اصطاده قبل ذلك أو تملكه ببيع أو هبة فإن ملكه باق كما تقدم معنا، ومثله كذلك من دخل الحرم وهو حلال وبيده صيد قد تملكه قبل ذلك باصطياد أو ببيع أو بهبة فإن ملكه باق. لكن يقول المصنف ويلزمه، أي ويلزم هؤلاء ذكرناهم قبل قليل، إرساله في موضع يمتنع فيه، يعني يجب إرسال الصيد وإطلاقه في موضع يمتنع فيه من من غيره ممن يمكنه أن يعني يحوزه وأن يصطاده. قال المصنف: وإزالة يد المشاهدة عليه. اليد نوعان: يد مشاهدة بفتح الهاء وهي التي تشاهد بالعينين، ويد حكمية. المحرم إذا تملك الصيد قبل إحرامه يلزمه إزالة اليد المشاهدة ولا يلزمه إزالة اليد الحكمية، لأن اليد المشاهدة هو حيازة الصيد بيديه وما في معناهم، وسيذكر صورها بعد قليل المصنف، فهذه يجب إزالتها لأنه في معنى من اصطاده، فالذي اصطاد هو الذي جعله في موضع لا يمكنه الحركة فيه بيده المشاهدة، فكل من رأى ذلك المحرم وفي يده الصيد سيقول اصطاده، فيلزم إزالة اليد المشاهدة. مثل هنا قوله مثل أي مثل مثال اليد المشاهدة، ما إذا كان في قبضته أي في قبضته يمسك الصيد بيده، أو رحله القريب منه جعله فيه مثل السيارة يجعلها فيه أو في قفص، أو خيمته التي ينزل فيها، أو في قفصه الذي يكون عنده وفي حكمه. قال: أو مربوطا بحمل معه، ونحو ذلك من الصور. ثم قال مصنف: دون يده الحكمية. اليد الحكمية هي التي لا يشاهدها القريب منه، وإذا كان بيده الحكمية فلا يلزمه إزالة اليد الحكمية. ما هي اليد الحكمية؟ قال: مثل أن يكون في بيته، يعني أن يكون الصيد في بيته. والمراد بالبيت هنا كما ذكر منصور عثمان أنه البيت الغائب عنه البعيد، بخلاف الخيمة فإن الخيمة قريبة، بأن يكون في بيته البعيد فيبقى الصيد هناك وهو يذهب إلى نسكه. قال: أو في بلده البعيد خارج عن الحرم. قال: أو في يد نائبه، فيكون في يد النائب أمانة في غير مكانه الذي هو فيه. فقول المصنف في غير مكانه يرجع إلى البيت وإلى البلد وإلى النائب، فحينئذ لا تزول اليد الحكمية ولا يلزم إزالتها بإرسال الصيد من اليد الحكمية. ثم قال المصنف: ولا يضمنه، أي ولا يضمن المحرم الصيد إذا ترف حال إحرامه وكان قد اصطاده قبل الإحرام وكانت تحت اليد الحكمية لليد المشاهدة. ثم قال المصنف: وله نقل الملك فيه، أي له أن ينقل الملك في الصيد الذي يملكه قبل الإحرام واليد الحكمية عليه، فله أن يفعل ذلك. ومن غصبه لازمه رده. بس هنا مسألة، يعني قبل أن ننتقل للمسألة بعدها، هنا المصنف أورد أن من تملك صيدا قبل إحرامه فإنه يلزمه إزالة اليد المشاهدة، هكذا قال، وعرف إزالة اليد المشاهدة بأنها إرسال الصيد في موضع يمتنع فيه فيلزم إرساله وإطلاقه. ونقل مرعي في الغاية أن جمعا من أصحاب الإمام أحمد اختاروا أن اليد المشاهدة تزول بوضع الصيد تحت يد وكيله، فإنه إذا جعل الصيد تحت يد وكيله هذه يد حكمية، فحينئذ زالت اليد المشاهدة. وهذا القول وهو قول مرعي ذكر ابن عماد أنه حسن، ذكر ابن عماد أن هذا القول قول حسن، وذلك أن ملك المحرم على الصيد باق، فحينئذ إذا أزال اليد المشاهدة وابتدأ يدا حكمية فإنه له ذلك. هذا رأي مرعي، وإن كان ظاهر المذهب عند المتأخرين أنه يجب الإرسال، فإذا أرسله حينئذ فإنه يكون أحق به من غيره، ومن وجد الصيد عند إرساله من اليد المشاهدة فيلزم أن يرده إلى مالكه الأصلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن غصبه لزمه رده. نعم، قول مصنف من غصبه، أي ومن غصب الصيد من يد المحرم الحكمية، لأن قلنا إن الملك باقي ولا يلزم إزالتها. قال: ومن غصب الصيد من يد المحرم الحكمية لزمه، أي لزم الغاصب رده، أي رد الصيد لمالكه. نعم. فلو تلف في يده المشاهدة قبل التمكن من إرساله لم يضمنه وإلا ضمنه. نعم، يقول لو أن الصيد تلف في اليد المشاهدة التي هي المقبوضة والتي في خيمته وفي قفصه ونحو ذلك قبل التمكن من إرساله، مثال ذلك قالوا إنه سعى لإرساله ففتح القفص أو فك القيد ثم بعد ذلك هلك من غير فعل منه، قال المصنف لم يضمنه، إذن فقوله تلف أي من غير فعل منه، قد سعى في الإرسال لكنه لم يتم الإرسال لأنه لم يتمكن بعد من الإرسال فإنه لم يضمنه، وإلا ضمنه، أي إن تمكن من الإرسال ولم يرسله فإنه يكون مفرطا بعدم الإرسال، حينئذ يضمنه ولو كان التلف من غيره وليس بفعله. وإن أفصله إنسان من يده المشاهدة قهرا لم يضمنه، يعني لو أن شخصا ثالثا أو ثانيا وجد محرما بيده صيد قد اصطاده قبل الإحرام فأطلقه من يده أو فك القفص وأرسله، فنقول هذا لا ضمان عليه وإن كان قد أخطأ في فعله، لأن إرسال الصيد واجب كما ذكر المصنف خلاف لما ذكره مالع، وأنا قلت لكم قول قليل وهو النقل الحكمية، فحينئذ لا يضمنه لأنه فعل شيئا واجبا. ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم أو أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لازمه إرساله فإن تلف في يده ضمنه. نعم، يقول المصنف ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم أو أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزم إرساله. الحالة الأولى شبيهة بالسابقة، أن يتملك الصيد في الحل ثم يدخله الحرم فيلزمه الإرسال من اليد المشاهدة، فإن تلف في يده فإنه يضمنه، وقد تقدم صورتها فيما سبق لأنه حينئذ متعد في إمساكه، وهي قول المصنف وإلا ضمنه. الثاني هي الزائدة، قال أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل، فهنا يده يد عادية فالتلف في يده حينئذ يكون مضمونا. وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها أو مضرة كجرح أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو تلفي أو تلفي. فنقف هنا، يقول المصنف إذا قتل صيدا، أي قتل المحرم أو قتل الحلال في الحرم صيدا، ولكن ذلك الصيد كان صائلا عليه، صائل أي مهاجم عليه، وكان سبب القتل دفاعا عن نفسه، أي دفاعا عن نفس القاتل، خشية تلفها أي خشية تلف النفس، أو مضرة أي على نفسه كجرح ونحوه، ولذلك قال أو تلفها كجرحه، يعني يخشى على أن هذا الصيد الذي هجم عليه يتلفه بجرح أن يضره بجرح. قال أو إتلاف ماله أي خشية أن يتلف الصيد ماله أو بعض حيواناته إما تنفيرا أو قتلا ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يضمن، لا يضمن كما سيأتي في آخر الكلام. قال رحمه الله أو تلف بتخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقها. نعم، يقول مصنف الصورة الثانية إذا تلف الصيد بتخليص المحرم له من سبع أو لتخليصه من شبكة له أو لغيره ونحوها ليطلقه، فإنه في هذه الحالة لا يضمن لأنه أراد فكاكه من أمر قد، يعني أراد فكاكه وحياته وإرساله، فحينئذ يعفى عن ذلك، فهذا يكون من تصرفات الإباحة. نعم. أو أخذه ليخلص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك لم يضمن. كذلك وجد في رجله خيطا أو نحوه مثل بلاستيك أو، فأراد أن يفك هذا الخيط فتلف بيده حينئذ من غير فعل منه فإنه لا يضمنه، وقوله لم يضمنه يرجع لكل الصور السابقة. نعم. ولو أخذه ليداويه فوديعة، وله أخذ ما لا يضره كيد متآكلة وإن أزمنه فجزاؤه. نعم، قل مصنف وإن أخذه ليداويه فوديعة، أي إن أخذ المحرم الصيد ليداويه بسبب جرح ونحوه فإنه يأخذ حكم الوديعة، وحينئذ فإذا ضمن في فإذا تلف في يده بلا تعد ولا تفريط فإنه يضمن، وإن فرط في حفظه أو تعدى أو تأخر في عدم إرساله فإنه يضمن لأن حكمه حكم الوديعة. وتعبير المصنف بقوله ولو قد يظن أنها حكاية لخلاف، وهذه المسألة بنصها بعبارة ولو موجودة في الفروع، فهي حكاية لفظ الفروع ولم يحكي فيها خلافا. ثم قال المصنف المسألة بعدها وله أخذ ما لا يضره كيد متآكلة، أي وللمحرم أخذ أي قطع ما لا يضره، أي ما لا يضر الصيد، كيد متآكلة يعني جاءتها أكلة بأن يكون فيها جرح فتآكلت، فله أن يقطعها حينئذ إذا لم تضر الصيد، فإن مات الصيد بهذا القطع لهذه اليد المتآكلة فإنه يضمن، وإن لم يمت فإنه لا يضمن. وذلك قال وله أن يجوز أخذ ما لا يضره أي لا يضر الصيد كيد متآكلة، وحيث جاز فلا ضمان عليه. وإن أزمنه أي وإن أدى أخذه لليد المتآكلة إلى زمانة في الصيد وضرر به، فجزاؤه إما جزاء النقص وإن مات فعليه الضمان. قال رحمه الله: ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج، ولا في محرم الأكل غير المتولد كالفواسق، وهي الحدأة والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور، بل يستحب قتلها وقتلها. هذه مسألتان. المسألة الأولى قول المصنف: ولا تأثير لحرم ولا إحرام، يعني تقدم معنا أن الصيد محرم في الحرم المكي، ومحرم كذلك حال الإحرام بحج أو عمرة. يقول المصنف: سواء كان المسلم في حرم مكة أو كان محرما بحج أو عمرة، فلا أثر لإحرامه ولا لدخوله مكان الحرم في تحريم حيوان إنسي، بل يجوز له ذبحه ويجوز له نحره، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم 64 من الإبل بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه لا أثر للحرم ولا للإحرام، ومنى حرم وكان عليه الصلاة والسلام محرما كذلك. ومن أمثلة الحيوانات الإنسية قال: كبهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل، قال: والخيل والدجاج، فهذه بإجماع أهل العلم لا خلاف فيها. ثم قال: ولا في محرم الأكل، أي ولا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل. وسيأتينا إن شاء الله عز وجل في باب الأطعمة ما هي الحيوانات محرمة الأكل. ومن القواعد التي أوردها العلماء في محرم الأكل أمران: إما أن يكون الحيوان مأمورا بقتله، وإما أن يكون الحيوان منهيا عن قتله. وقد استدل الإمام أحمد على عدم الجزاء في الضفدع بأنه منهي عن قتله، فحيث نهي عن قتله فإنه لا جزاء فيه. ولم يذكر المصنف الحيوانات المنهية عن قتلها، وإنما ذكر النوع الآخر وهي الحيوانات المأمور بقتلها، وهي الفواسق الخمس. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وقد اختلفت الرواية في هذه الفواسق الخمس، وقد أورد المصنف جميع الروايات التي اسنادها لا بأس به، فذكرها وهي الحدأة، وهو نوع من الطيور، سيأتي الحديث عن هذه يعني الفواسق الخمس إن شاء الله في كتاب الأطعمة، والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور. هنا أورد سبعا لاختلاف الرواية في النهي عن الفواسق الخمس التي تقتل. إذن فقول المصنف كالفواسق، هل الفواسق المراد بها الحيوانات التي حرم أكلها لأجل ورود النص بالأمر بقتلها في الحل والحرم، وكذلك كل محرم الأكل مثل ذي الناب الذي يفترس به، وذي المخلب الذي يفترس به، وما أمر الله وما نهى الله عز وجل عن قتله كالضفدع والنم وغير ذلك، مما يعني سيأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب الأطعمة. وقد أستدل أحمد بالضفدع وألحق به غيره. بقي عندنا هنا مسألة في قول المصنف: ولا في محرم الأكل غير المتولد. المتولد المراد به هو الحيوان الذي يتولد من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. والقاعدة عندنا أن ما تولد من صفتين يغلب فيه جانب الحظر، فحينئذ فالمتولد من مأكول اللحم وغير المأكول في باب الأكل نغلب فيه عدم الأكل، وفي باب الجزاء نغلب فيه الجزاء، فنقول إن من الحيوانات غير المأكولة حيوان واحد من ذبحه محرما أو في الحرم فإن فيه الجزاء، وهو الصيد الذي يكون متولدا من مأكول لحم وغير مأكول لحم، أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول، فهذا غلب فيه في حرمة الأكل، غلب فيه الحظر، ففي الأكل حرم، غلب فيه حرمة الأكل، وفي الجزاء حرم فيه حظر صيده، فمن اصطاده فإنه يجب فيه الفدية. إذن فلا نقول دائما حكمه حكم غير المأكول، وإنما نغلب الحظر فيختلف من باب لباب. ثم قال المصنف في آخر المسألة: بل يستحب قتلها. قول بل يستحب قتلها أي يستحب قتل الفواسق السابقة لأجل الحديث: خمس فواسق أمرنا بقتلها في الحل والحرم. وقوله أمرنا هنا محمول على الندب لا على الوجوب، بدليل وجودها، وإلا لو أمر بها لا لزم قتل الجميع. وهذا استحباب قتلها عندنا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن هذا الاستحباب سواء كانت قد آذت المسلم أو لم تؤذه فإنه يستحب أن يقتل هذه الحيوانات السبع السابقة سواء آذته أو لم تؤذه، وسواء كان الذي امتثل الأمر محرما أو كان حلالا، وسواء كان في الحرم أو خارجه، فإنه يستحب قتل الحدأة والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور. طبعا سيأتي تفصيله إن شاء الله هناك. عند المسألة الثانية الأخيرة أن قول المصنف بل يستحب قتلها هذا على سبيل الأغلب، لأن الفقهاء يستثنون من ذلك صورة واحدة وهو الكلب العقور، فإنه يجب قتله مطلقا وليس يستحب قتله بل يجب قتله. قال رحمه الله: وقتل كل ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى، كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه، والباز والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية والزنبور والبقل والبعوض والبراغيث والرخم والبوم والديدان، ولا جزاء في ذلك. طيب نقف هنا. يقول المصنف وقتل أي ويستحب، لأنه قال يستحب قتلها أي الماضية السبع، وقتل أي ويستحب قتل الأمور السابعة اللاتية، كل ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى، وإن لم يوجد منه أذى مباشر للمحرم وغيره، فإنه يستحب قتل هذه الحيوانات. هكذا أطلق المصنف وكثير المتأخرين أن هذه الحيوانات التي هي مؤذية بجنسها وطبيعتها فإنه يستحب قتلها، وبعضهم ينقل كلام بعض، لكن وجدت في المستوعب قيدا وهذا القيد حسن، فقد ذكر صاحب المستوعب أنه يستحب قتل هذه الحيوانات التي طبعها وجنسها مؤذن إلا ما كان فيه منفعة من وجه ومضرة من وجه، كالبازي والصقر والشاهين، فإنه يخير في ذبحه ولا يستحب ذبحه. وهذا القيد الذي ذكره صاحب المستوعب أظنهم يوافقون في ذلك، ولكن ربما المتأخرون لاختصارهم لم يذكروا، وهو الحقيقة قيد جيد، فيفرق بين ما فيه منفعة من وجه وما كان العامة من يعني طبعه الأذى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المصنف أورد عددا من الحيوانات التي طبعها الأذى ومثل لها بالأسد والنمر والذئب إلى آخر هذه الأمور. يهمنا هنا يعني بعضها متقاربة مثل البق والبعوض والبراغيث، وهذه تختلف، وإن كانت يعني الناس يعرفونها بطبعهم، فهناك فرق بين البق والبراغيث وكذلك البعوض لأنه يطير. عندي اعتراض هنا أو التعليق على كلام المصنف في قوله والرخم والبوم والديدان. هذه الثلاث أوردها المصنف وقد بحثت، ولا شك أنه قصور بحث مني، فلم أجدها عند غيره، وهو زيادة الرخم والبوم والديدان. وقد ذكر مرعي في الغاية أن صاحب الإقناع ذكر هذه الثلاث قال وفيه شيء، أي وفي الرخم والبوم والديدان أنه استحب قتلها شيء. وسبب قول مرعي إن فيه شيء هذا قول، قال لأن هذه الأمور الثلاث ليست مؤذية بطبيعها، هذه الثلاث ليست مؤذية بطبيعها. نعم ربما دخل على كلام المصنف ما سيأتي في كتاب الأطعمة أنهم يقولون يحرم أكل الرخم والبوم والديدان، فربما يعني سبق ما هناك إلى هنا من باب النظر أو نحو ذلك، لكن مرعي تتبع المؤلف في هذه الجزئية. ثم قال المصنف ولا جزاء في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، وحيث أمر بقتلها فالأمر أقل أحواله أمر ندب، فحينئذ كل ما أبيح فعله فإنه لا يكون فيه جزاء. ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه. يعني القراد معروف لجد، نحن في لهجة دارج بالقراد بفتح القاف، وفي اللغة بضمها القراد، يعني حشرة ودويبة صغيرة توجد في الإبل، يعني تخرج أحيانا على الجلد وأحيانا تخرج بعض المواطن يعني الدقيقة من جسده، فنزعها وإخراجها وقتلها فإنه لا يضر لأنه مؤذن للإبل. ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل وصبآنه من رأسه وبدنه ولو بزئبق. نقفه. قول المصنف ويحرم على المحرم أي على المحرم فقط دون الحلال الذي يكون في مكة. قال المصنف لا على الحلال ولو في الحرم. تعبير المصنف ولو في الحرم إشارة لخلاف حكاه في الإنصاف ولم ينسبه لأحد، فقال يباح قتله في الحرم، قوله ولو في الحرم هذا لا خلاف فيه، لأن صاحب الإنصاف قال يباح قتل القبض في الحرم بلا نزاع بين الأصحاب. فقوله ولو هنا ليس إشارة للخلاف، وإنما هو تعبير على سبيل ذكر الصورة البعيدة، فليس إشارة للخلاف، لأن صاحب الإنصاف جزم بأنه لا خلاف بين أصحاب أحمد أنه يجوز قتل القمل في الحرم. قال قتل قمل، معروف القمل الذي يكون في الرأس، وكعب بن عجرة رضي الله عنه كان فيه قمل، ولم يأمر النبي كعبا أن يقتل قمله، وجاء عن الصحابة النهي عن قتل القمل. قال وصئبانه، صيبان هي هي هي هي بيض القمل، فإذا فري الرأس ولد بيضه صغار ويقتل، وذلك قد يجعل بين الأصبعين ويضغط بقوة فيخرج صوتا، وهذا هو قتل الصيبان أو الصئبان، يسميها قصع، فتقصع حتى يخرج يعني منها صوت، وهذا هو قتلها، فهي حية في مثابة بيضها التي هي فيه. قال من رأسه وبدنه، هنا تعبير المصنف من رأسه وبدنه، هذه قد يفهم منها فهم، فقد ذكر بعض الشراح أن ظاهر قول المصنف من رأسه وبدنه أنه يفرق بين باطن الثوب وظاهره، فلو كان القمل على ظاهر ثوبه متساقطا جاز قتله، وأما إذا كان القمل على رأسه أو على بدنه أو على باطن ثوبه وهو الذي يقابل جسده فلا يجوز قتله. هذه ظاهر عبارة المصنف، لأنه قيد حرمة قتل القمل والصيبان بكونها على الرأس أو البدن، فيدخل في ذلك ما يكون على ظاهر على باطن الثوب لا على ظاهره. بينما صاحب المنتهى وصاحب الغاية وغيرهم ظاهر كلامهم العموم، فإنهم قالوا ولا يقتل القمل ولا الصيبان، ولم يقيد ذلك بالرأس ولا بالبدن، فدل على أنه حتى وإن كان على ظاهر الثوب. وهذا الظاهر الذي ذكره صاحب المنتهى والغاية ومن تبعهم ومن قبلهم ذكر في الإنصاف أنه ظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد، وحينئذ فإن قول صاحب الغاية بناء على قاعدتهم بالترجيح بالأكثر مقدم على قول المصنف، ولكن قول المصنف أفقه، لأن هنا إذا كان على بدنه ومثله إذا كان في باطن ثوبه فإن الأذى فيه أوضح، وأما إذا كان بعيدا فيأخذ حكم القراد أو القراد فيقتل، لأنه يكون على ظاهر ثوبه مثل لو كان على الأرض ونحو ذلك. ثم قال المصنف نعم ولو بزئبق ونحوه، نعم قوله ولو بزئبق هذه لم يحكى فيها خلاف، فإنه يعني يحرم أيضا قتله بالزئبق ونحوه. كيف يكون القتل بالزئبق؟ قالوا إن المحرم يجعل على رأسه زئبقا، ثم إذا جاءه القمل فإنه من حين يرى هذا الزئبق لا أدري يشم رائحته أو يتناول جزءا منه فإنه يموت، فالزئبق يوضع على الرأس جزء من صغير فيقتل حينئذ القمل بهذه الطريقة. وكذا رميه ولا جزاء فيه، نعم وكذا رميه من رأسه ولا جزاء فيه إذا فعل ذلك، لا الرمي ولا القتل، وإنما يحرم فقط ولا يحرم، لأنه لا يسمى صيدا لأنه مما لا نفس له سائلة. أحسن الله عليكم. ولا يحرم صيد البحر والأنهار والآبار والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما إلا في الحرم ولو للحلال. طيب، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التفريق بين صيد البر والبحر، وهنا قاعدة تختصر الكلام السابق، وهم يقولون أن التحريم إذا كان للمكان فلا فرق بين البري والبحري، وإذا كان التحريم لصفة الإحرام فيحرم البري صيد البري يعني دون صيد البحر، هذه هي القاعدة. وبناء على ذلك نقول في كلام المصنف ولا يحرم صيد البحر والأنهار والعيون والآبار، أي يجوز للمحرم حال إحرامه أن يصطاد من حيوان البحر وحيوان النهر والآبار والعيون، والآبار والعيون فيها يأتي سمك أحيانا ويأتي بعض الحيوانات التي تعيش في المياه. قال المصنف ولو كان مما يعيش في البر والبحر معا، وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لما نقله عبد الله عن الإمام أحمد أن عليه الجزاء. قال ولو كان مما يعيش في البر والبحر، مثاله قال كالسلحفاة وهي معروفة، والسرطان كذلك يعيش في البر والبحر معا، ونحوهما من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر، فإنه يجوز اصطيادها حال الإحرام. ثم قال المصنف هذه هي التي تحتاج إلى تركيز، إلا في الحرم ولو للحلال. هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل أنه لا أثر في مكان المكان وهو الحرم بين صيد البر وصيد البحر. فصيد البحر يحرم إذا كان في الحرم. إذن فقول المصنف إلا يعود لقول المصنف ولا يحرم صيد البحر والأنهار إلا إذا كان صيد البحر والأنهار والآبار والعيون في الحرم، وهذا الذي قضى به الصحابة. مثال ذلك أن يكون في حدود حرم مكة سمك في آبار أو سمك في عيون، فإنه في هذه الحالة يحرم اصطياد ذلك السمك في الحرم سواء كان الصائد حلالا أو حراما، لأنه لا أثر للتفريق في الحرم. عنده هنا مسألتان. مسألة الأولى، الفقهاء فرق، قال كل سمك في الحرم لا يجوز صيده، مما استجد مما لم يكن معروفا إلى قبل 100 سنة، وهو ما يسمى استزراع السمك. فلو استزرع سمك في حدود حرم مكة، طبعا استزراع نوعان، قد يكون في البر وقد يكون في البحر. البحر مثل الذي في الليث، المشروع الضخم جنوب مكة، استزراع الأسماك واستزراع بعض الحيوانات البحرية كالربيان في البحر، هذا لا إشكال فيه الذي حق في الحلال. لكن لو استزرع في مكة سمك في حدود حرم مكة سمك، فهل يكون حينئذ حكمه حكم الصيد أم أنه حكم الأهل؟ الذي يظهر تنازع المسألة عندما قال هناك وحشي تأهل، تكون كلامه في أول باب، قد يقال بتنزيله على تلك القاعدة فيكون حينئذ له حكم أصله بناء على ذلك، وقد يقال بخلاف ذلك وهو احتمال. إذن هذه المسألة. المسألة الثانية أن قول المصنف ولو للحلال هذا إشارة لخلاف، فإن في المذهب وجها أنه يباح للحلال اصطياد صيد البحر في الحرم، وهذا الوجه جزم به صاحب المنور وقدمه صاحب المحرر، وعلى إذن فيكون حينئذ في المسألة وجهان أشار إليهما المؤلف. مما يتفرع على هذه المسألة أنه يلزم على قول من قال إن جدة وما بعد منها قليلا من البحر أنها من المواقيت، طبعا أنه عفوا أن أقول جدة أن حدود الحرم مثل الشعيبة وما بعدها، فإن ما كان مجاوز للشعيبة الشميسي مثلا قبل الشميسي بقليل الحد، أن ما بعده يجوز الصيد فيه وما قبله لا يجوز الصيد فيه للحلال فيما يتعلق بصيد البر والبحر معا. قال رحمه الله وطير الماء والجراد من صيد البر يضمن بقيمته. نعم، قل طير الماء أي الطير الذي يوجد في الماء مثل البجع وغيره من الطيور، قالوا لأن غالب بيضه يكون على البر وليس في الماء فحكمه حكم البري. قال والجراد من صيد البر، على يعني على مشهور المذهب أن الجراد من صيد البر، فحينئذ قال المصنف يضمن بقيمته أي فتقدر قيمته عند إتلاف طير الماء والجراد في المكان الذي أتلف فيه. فإن انفرش في طريقه فقاتله بمشيه. نعم، يقول انفرش أي الجراد في طريقه في طريق المحرم أو في طريق المكي الذي في الحرم، فقتله أي فقتل الجراد بمشيه، فإن عليه الجزاء مثل القمل الذي آذى هوام رأسه، فعليه الجزاء لأجل حاجة، أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه فعليه جزاؤه. نعم، فعليه الجزاء والإثم يرتفع لأجل الحاجة. وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله ولمن به مثل ضرورته لحاجة الأكل، وهو ميتة في حق غيره، ويقدم عليه الميتة ويأتي في الأطعمة. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى إن المحرم إذا كان مضطرا للصيد وذبح صيدا فإن له أن يأكله ولمن به مثل ضرورته أن يأكله كذلك لحاجة الأكل، وهذا داخل في عموم قاعدة الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال المصنف وهو أي والصيد الذي ذبحه المحرم لضرورة أكله ميتة في حق غيره. معنى هذه الجملة أنه يكون مباحا في حق من ذبحه للضرورة ويكون ميتة في حق غيره، هذا الذي جزم به المصنف وجزم به في المنتهى والغاية وغيرها. ولكن نشكل على هذه مسألة، حيث قلنا إنه يكون ميتة في حق غيره مباحا له، فإنه في هذه الحالة نقول هو طاهر في حقه نجس في حق غيره، فاختلف حكمه من حيث الطهارة من شخص لآخر. ولعل هذا هو الذي جعل المرداوي في التنقيح يقول إنه يحل بذبحه وهو الأظهر، أي يصبح حلالا لكن يحرم أكله على غير الذي ذبحه للاضطرار ومن به مثل حالته. وقد أجاب عثمان بن قايد في كتابه هداية الراغب وحاشيته على المنتهى على هذا الإشكال، فقال إن تشبيههم لما ذبحه المحرم لأكل الضرورة بالميتة ليس تشبيها من كل وجه، فهو تشبيه بالميتة من جهة حرمة الأكل على غيرهما وليس تشبيها له بالنجاسة، ولذلك يقول فيكون طاهرا في حق الجميع محرم الأكل على غير من ذبحه لضرورة أو من كان في مثل حاله. إذن يترتب عندنا حكمان في الصيد الذي يذبحه المحرم للضرورة الأكل، أما من حيث الأكل فإنه يحرم على غير المضطر ويباح للمضطر. وأما الحكم بالنجاسة فقد ذكروا أن ظاهر قولهم وهو ميتة في حق غيره أنه يكون نجسا في حق غيرهم، إلا ما ذكره عثمان في كتابه هداية الراغب وفي كتابه كذلك حاشية المنتهى أنه ميتة فقط في من جهة حرمة الأكل لا من جهة نجاسة العين. ثم قال ويقدم عليه الميتة، أي أن الميتة تقدم على الصيد الذي قتل، ويأتي في الأطعمة تفصيل ذلك. نعم. وإن احتاج إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء. نعم، قول صنف وإن احتاج إلى فعل محظور أي من المحظورات السابقة كلها فإن له فعله، وقد أورد هذه دون التي بعدها لأن المحظورات التي بعدها وهي السابع والثامن ومثله أيضا التاسع قد لا تكون هناك حاجة لفعله، فحينئذ أورد الحاجة في المحظورات الست السابقة. قال فله فعله أي فله فعل ذلك المحظور وعليه الفداء، مثل حديث كعب بن عجرة، وتقدم هذا في أول الباب. لكن يهمنا هنا أن هذه الجملة جزم بعض أهل العلم وهو منصور وتبعه عثمان أنها ليست على إطلاقها، وأن المراد إذا احتاج إلى فعل محظور غير مفسد، إذ الوطء مفسد ومن احتاج إلى فعل الوطء فليس له فعله لأنه يمكن أن يقضي حاجته بغير الوطء، وهذا استظهره منصور وتبعه عليه جزم عثمان. فصل السابع عقد النكاح. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر المحظور السابع وهو عقد النكاح، والمحرم على المحرم والمحرمة كذلك إنما هو ابتداء النكاح لا استدامته، أما الاستدامة فإن النكاح استدامة ما كان موجودا حال الحل لا يلزم إزالته. فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة. نعم، قوله فلا يتزوج أي فلا يتزوج المحرم ذكرا أو أنثى، ولا يزوج أي المحرم الذكر غيره، سواء كان غيره امرأة محرمة فيكون وليا عليها أو رجلا آخر محرم بأن يكون صغيرا أو بوكالة. وعندما قال المصنف لا يزوج غيره يشمل لا يزوج الذكر والأنثى، ونقول يشمل كذلك لا يزوج المحرم ولا يزوج الحلال، فلا يباشر التزويج. وفي حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، ينكح بمعنى يزوج، فلا يزوج حينئذ سواء كان بولاية أو بوكالة، وسواء زوج ذكرا أو زوج أنثى، وسواء زوج حرا أو زوج سواء زوج محرما أو زوج حلالا. نعم. ولا يقبل له النكاح وكيله الحلال. نعم، ولا يقبل له يعني يقبل للمزوجة النكاح لها وكيلها الحلال، بل لا بد أن تكون الزوجة حلالا لا محرمة. ولا تزوج المحرمة. نعم. والنكاح في ذلك كله باطل. نعم. الحكم ببطلان النكاح قضى به الصحابة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين كلمة جميلة أن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم ببطلان عقد النكاح ربما كان ذلك بسبب دليل وقفوا عليه وخفي علينا، فإن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم ببطلان زواج نكاح المحرم متعدد في أكثر من قضية، وعدد كثيرا منها الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة. فالاعتماد في بطلان النكاح إنما هو على قضاء الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعرف لهم مخالف. قال المصنف تعمده، أي تعمد أن يقع حال الإحرام أو لا، لا فرق إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، أي وهو محرم، حرام هنا بمعنى محرم. هذا اللفظ لأهل العلم فيه احتمالان، احتمال أول وهو قول علماء الحديث أن هذه اللفظة منكرة، وإنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ولم تزوجها وهو حرام، وأن هذه اللفظة منكرة، جزم به أحمد وغيره. الاحتمال الثاني أن نقول إن هذه اللفظة صحيحة بناء على أن هذه اللفظة وردت في مسلم، فنقول إن قيل بصحتها على سبيل التفريق، على سبيل التسليم والفرض، فنقول يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقامه في باب النكاح وما يتعلق به مختلف عن غيره، وسيأتينا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير في باب النكاح خاصة. والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد حله صح. نعم، يقول المصنف والاعتبار، أي والاعتبار بكون عقد النكاح انعقد من محرم أو من غيره، بحالة العقد وهو الإجاب والقبول، وليس العبرة بحالة الوكالة عندما وكل هل كان محرما أم ليس بمحرم. فرع على ذلك فقال فلو، هنا الفاء فاء التفريع، قال فلو وكل محرم حلالا، المحرم حال إحرامه حال عقده الوكالة كان محرما، قال فلو وكل محرم حلالا فعقده، أي فعقد الوكيل النكاح بعد حله، أي بعد حل الموكل المحرم، قال المصنف صح، فإنه يصح هذا النكاح، لأن العبرة بالعقد، والعقد كان فيه المحرم وهو الزوج أو كذا الزوجة ووكيله والموجب والقابل كلاهم كلهم كانوا حلالا. أيضا نستطيع أن نقلب هذه الصورة، وهي صورة أوردها الشيخ تقي الدين قلبها، إذا وكل وهو محرم وزوج الوكيل بعد تحلله، سواء كان الوكيل قد قبل الوكالة حال إحرامه أو لا، فيصح كذلك. وهذه الجملة التي أوردها المصنف استخرج منها ابن نصر الله نكتة لطيفة، فقال يؤخذ من هذه المسألة أنه يجوز توكيل المحرم في النكاح، خلافا لما ذكره في الرعاية، فظاهر قولهم هنا قالوا صح ولم يذكروا عدم صحة التوكيل، فدل على جواز توكيل المحرم في النكاح، توكيله لغيره وتوكيل غيره له في النكاح، مجرد التوكيل ليس منهيا عنه، خلاف لما في الرعاية، المنهي عنه هو مباشرة العقد. ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم لم يصح. نعم، هنا قوله ولو إشارة لخلاف حكاها في الإنصاف بقوله وقيل من غير تسمية، إنه لو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم يصح، لأن العبرة في عدم صحة هذا العقد أنهم عقدوه حال إحرام أحدهما، إما الوكيل وإما الزوج. نعم. ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله. نعم، يقول المصنف ولو وكل، أي حال كونه حلالا ثم أحرم بعده لم ينعزل الوكيل، وهذه المسألة أيضا حكى في الإنصاف فيها خلافا بقوله وكيل من غير تسمية. فإذا حل كان لوكيله عقده. نعم، فإذا حل من إحرامه كان الوكيل العقد، لأن العبرة بحالة العقد. ولو وكل حلال حلالا فعقده وأحرم الموكل، فقالت الزوجة وقع في الإحرام، وقال الزوج قبله، فالقول قوله. وإن كان هذه المسألة، يقول المصنف إن الحلال إذا وكل حلالا آخر فعقد الزواج وأحرم الموكل، فاختلف الزوج والزوجة، فقالت الزوجة وقع عقد وكيلك حال إحرامه، وقال الزوج بل وقع عقد النكاح قبل أن يحرم، فالزوجة والزوج كلاهما لا يحكي فعل نفسه وإنما يحكي فعل غيره، قال المصنف القول قوله. لماذا قدم قوله؟ هذا من باب التمسك بالظاهر، ومر معنا كثيرا قاعدة الأصل والظاهر، ومعنى قولنا أنه تمسك بالظاهر قالوا لأن المسلم بل سائر المسلمين يبعد عليهم إيقاع عقد النكاح على غير الوجه المباح وعلى غير الوجه الصحيح، فحينئذ فدعوى المرأة بأن عقد النكاح حال الإحرام هو دعوى على خلاف الظاهر، فقدم من قوله قول موافق للظاهر. ثم قال المصنف وإن كان بالعكس فقوله أيضا قوله وإن كان بالعكس نقف هنا أي إذا قالت الزوجة إن وكيلك عقد قبل أن يحرم وقال الزوج بل وكيلي عقد النكاح حال إحرامه قال المصنف فقوله أيضا ليس تمسكا بالظاهر وإنما باعتبار أن الزوج اعتقاده وهو الذي بيده عقدة النكاح أن النكاح غير صحيح فحينئذ نقول لكونه يملك الفسخ فإن القول قوله فقوله أيضا لأنه يملك الفسخ فحينئذ لا يصح عقد النكاح ثم قال ولها نصف الصداق أي فتستحق نصف الصداق لأن قوله هذا الذي قاله فيه احتمال أنه يعني يقصد به إسقاط حقها من المهر فبدلا من أن يطلقها قال عقده الزوج عقده الوكيل حال إحرامه فحينئذ لا يقبل قوله إلا على نفسه ولا يقبل قوله عليها في إسقاط حقها فحينئذ لها نصف المهر وهذا خلاف الظاهر كما سبق معنا لكن كما قال مرعي إنه يلزمه نصف المهر تبعيضا للحكم فبعض الحكم في عدم صحة عقد النكاح من جهة وبعضنا في المهر اعتبار صحة عقد النكاح ويصح ومعنى التبعيض من أكثر المذاهب الأربعة عملا بتبعيض الأحكام مذهب أحمد ولابن القيم كلام أن تبعيض الأحكام هو محض الفقه وأطال عليها ومسائل تبعيض الأحكام من المسائل الدقيقة جدا حقيقة من أدق مسائل الفقه تبعيض الأحكام وعدم طردها ويصح مع جهلهما وقوعه يعني جهل هل الوكيل زوج وهو محرم أو ليس بمحرم فإنه يصح لأن الأصل والظاهر لأن الأصل ليس الظاهر لأن الظاهر كما تقدم معنا أن المسلمين يوقعون الزواج صحيحا وإن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج نعم يتزوج بنفسه هذا الحكم يشمل الإمام الأعظم عامة الناس ولا يزوج أقاربه ولا يزوج أقاربه بالولاية الخاصة كبناته أو أوليائه اللي تحت يده ونحو ذلك ولا غيرهم بالولاية العامة ولا غيرهم بالولاية العامة فالأولى بالولاية الخاصة وغيرهم بالولاية العامة مثل المرأة التي لا ولي لها يزوجها عصبتها فإن لم يجد عصبتها فالسلطان فإن لم يجد فضل السلطان وسيأتي إن شاء الله بالنكاح هذا تسمى الولاية العامة ويزوج خلفاؤه نعم قوله يزوج خلفاؤه أي لو أن الولي الإمام الأعظم أحرم بالحج وله خلفاء ونواب فإن لخلفائه الذين ليسوا بمحرمين أن يزوجوا حال إحرامه هو حال إحرامه هو وإن أحرم نائبه فكهو فكهو فيأخذ حكمه من حيث عدم التزويج النائب لا بالولاية الخاصة ولا بالعامة منهم القاضي فالقاضي هو نائب الإمام قاضي الأحوال الشخصية فلو على سبيل المثال كانت هناك دائرة للأحوال الشخصية في ميناء وهو لم يتحلل بعد فلا يجوز له أن يزوج امرأة بالولاية أما الموثق فيجوز التوثيق وكتابة العقد لكن أن يكون هو ولي في النكاح ليس له ذلك ما لم يتحلل وتكره خطبة محرم على نفسه وعلى غيره نعم قوله وتكره خطبة الخطبة بكسر الخاء هو اسم لطلب زواج المرأة أو تزوج المرأة فيحرم خطبة محرم لامرأة على نفسه وعلى غيره يعني يخطب لنفسه أو تكون مخطوبة لغيره فيخطبها على خطبة أخيه لأن من العلماء من يقول وهذا قول ضعيف وهو وجه بمذهب أحمد أنه يجوز أن يخطب على خطبة أخيه لأن الخطبة على خطبة أخيه محرمة فلا تكره بل تبقى محرمة نقول لا في الحالتين هي مكروهة في الحالتين وخطبة محل محرمة أي نعم ويكره كذلك خطبة المحل للمحرمة حال إحرامها وعدم تحللها كخطبة عقده نعم أيضا يكره الكاف كاف التشبيه أي ويكره خطبة عقده أي عقد النكاح فيكره للمحرم أن يخطب خطبة النكاح لأنه جاء في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي لفظ نقله القاضي عياض ولا ينكح فتشمل المرأة وفي لفظ ولا يخطب وقرأها بعضهم ولا يخطب فحينئذ لا يخطب خطبة النكاح المحرم وحضوره وشهادته حضوره، لأن ابن عمر دعا أبان بن عثمان على زواج له حال إحرامه، فذكر له هذا، فدل على أنه مستقر عند الصحابة وأبنائهم كراهية حضور المحرم لنكاح المحلم. وأما حضوره لنكاح أحدهما محرم فهذا حرام، لأن نكاح المحرم حرام فلا يجوز حضوره. وشهادته فيه، وشهادته فيه أي ويكره شهادة المحرم لنكاح حلالين زوج وامرأة كلاهما حلال، فإنه في هذه الحالة يكره حضوره وشهادته. نعم. وتباح الرجعة للمحرم وتصح. نعم، قوله وتباح الرجعة للمحرم، عبر مصنف المحرم يشمل المرأة والرجل، فالرجل إذا طلق زوجته وهو محرم ثم أراد أن يراجعها حال إحرامه فيجوز له أن يراجعها، وكذا لو كانت هي محرمة. وتصح الرجعة كذلك، لأن الرجعة هي استدامة وإعادة للأمر الأول وليست ابتداء نكاح، كشراء أمة لوطء وغيره. نعم، فإنه يجوز. ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام، مثل حديث غيلان، لأن الإمساك لأربع ومفارقة ما سواهن، الإمساك هو استدامة للنكاح وليس ابتداء له. ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد. نعم، يقول المصنف إن المحرم إذا فعل شيئا من المكروهات السابقة فإنه، وكذلك إذا فعل المحرمات ومنه عقد النكاح، كل ما سبق في هذا المحظور وهو عقد النكاح وما يتعلق به من المكروهات، كل من فعل شيئا فيه لا جزاء عليه، لا جزاء على هذا المحظور، وإنما هو محرم فقط. قال المصنف كشراء الصيد، تقدم معنا أن الذي فيه الجزاء أن المحرم على المحرم أولا حيازة الصيد وشراؤه، وهذان الأمران ليس فيهما جزاء، إنما الجزاء في أمرين، إما في ذبح الصيد أو إعطابه بإتلاف جزء منه، فإذا أتلفه وأكله أو أتلفه ولم يأكله أو تلف في يده وكانت يده غير مأذون له بالحيازة فيها، فإنه في هذه الحالة عليه الجزاء. ولذلك قال المصنف كشراء الصيد، فإن مجرد شراء الصيد والاصطياد من غير إتلاف ليس فيه الجزء الفدية كما تقدم. فصل. الثامن الجماع في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره. نعم، هذا المحظور الثامن محظورات الإحرام وهو الجماع، وبعض أهل العلم يعبر بالوطء الموجب للغسل لكي يكون ضابط ما يكون محظورا ومفسدا هو ما أوجب الغسل، وتقدم هناك في باب الطهارة. قال الجماع في فرج أصلي، لماذا عبروا بالأصل؟ لإخراج الخنث المشكل إن وجد، قبلا كان أو دبرا، والوطء في الدبر حرام منهي عنه أشد النهي، من آدمي يشمل الذكر والأنثى لواطا أو نحو، نسأل الله عز وجل السلامة، أو غيره كأن يقع على بهيمة ونحوها، ففي الجميع يكون الفعل من المحظورات وهو مفسد للإحرام. فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فسد نسكهما. نعم، قول المصنف فمن فعل ذلك وهو الوطء الموجب للغسل قبل التحلل الأول في الحج، لأن التحلل الأول إنما يكون في الحج دون العمرة، قال ولو بعد الوقوف، هذا إشارة لخلاف أبي حنيفة النعمان، فإن أبا حنيفة يفرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة وبعده من حيث الإفساد وعدمه ومن حيث الفدية، فقبل الوقوف فيه بدنه وبعد الوقوف فيه شاه. قال فسد نسكهما أي الزوج والزوجة معا، ولو ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا. نعم، قوله ولو ساهيا أي ولو كان الزوج أو الزوجة ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا، أي نص على ذلك أحمد في مسائل كثيرة، منها ما نقل ابن هانة أن أحمد قال في الوطء في للحاج الخطأ والنسيان عندي سواء، ثم نقل عنه ابن هانة كذلك قال عمد الحج وسهوه سواء في الوطء وقتل الصيد إلا في الطيب فإن فيه اختلافا. وتعبير المصنف بقوله ولو لأن فيه خلافا قوية في المذهب، فقد اختار الشيخ تقي الدين ومن تبعه كابن قاضي الجبل وغيرهم إلى أن وطء الساهي والجاهل والمكره لا يفسد الإحرام، وهذا القول مال إليه ابن مفلح في الفروع، وأن ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان عاما فلا يقال بأنه عام فيشمل هذه الصور، لأن هذه الصور قد نقول إنها غير واردة خرج قولهم على محمل الغالب. أو نائمة ويجب به بدنه. ويجب به بدنه، ولا فرق في البدنة على الرجل والمرأة، كلاهما يجب على كل واحد منهما بدنه، وسيأتي تفصيل من الذي يدفعها. لكن هنا الذي يسقط فيه الفدية من السابقين هي المرأة المكرهة والمرأة النائمة، فإنه لا فدية عليهما، وما عدا ذلك هو الساهي والساهية والجاهل والجاهلة فإن عليهم الفدية. لكن يفسد الفساد يفسد جميعا. إذن فقال المصنف ويجب به البدنة إلا في حال المكرهة والنائمة فلا فدية عليهما. ولا يفسد بغير الجماع وعليهما، ولا يفسد غير الجماع من جميع محظورات الإحرام كلها بالاستثناء السابقة واللاحقة. وعليهما المضي في فاسده. أورد المصنف الحكم الأول الواجب وهو الفدية وهي البدنة، والحكم الثاني أنه يجب عليهما، أي الواطئ والموطوئة المضي في فاسده، فإنه حكمنا بفساده وحكمنا كذلك بوجوب الفدية، ونحكم كذلك بوجوب إتمام الحج وأتم الحج والعمرة لله. وحكمه حكم الإحرام الصحيح، أي وحكم الإحرام الذي فسد بالجماع كحكم الإحرام الصحيح، فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله في جميع الأركان والواجبات والامتناع من جميع المحظورات من الوقوف وغيره، وغيره من الواجبات والأركان، ويجتنب ما يجتنب قبله من الوطء وغيره. نعم، من جميع المحظورات يجب عليه الامتناع حتى وإن كانت من جزء من جنس المحظور الذي أفسد صومه. وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده. سائر المحظورات عليه الفدية، لكن هل يجب عليه فدية بدنة أخرى؟ نقول لا، تداخلت عند بعضهم، وسيأتي إشارة إليها في باب الفدية التداخل. والقضاء على الفور ولو نذرا أو نفلا إن كانا مكلفين وإلا. هذا الأمر الثالث أنه يجب عليه أولا قلنا الفدية وهي بدنة، ويجب عليه المضي في الفاسد، والأمر الثالث أنه يجب عليه القضاء فورا إن كان أي زوج الواطئ والموطوئة مكلفين، ولو كان الحج الذي أفسداه واجبا بالنذر أو مستحبا أي من باب النفل، لأنه يجب إتمامه وقد لزم إتمامه صحيحا. وإلا بعده، أي وإن كان الواطئ أو الموطوئة غير مكلفين فيجب القضاء بعد التكليف، ليس بعد التكليف فقط بل تفضل بعد حجة الإسلام على الفور. فيجب القضاء الحج الفاسد الذي أفسده الواطئ والموطوئة إذا وقع جماع نفسة الحج بعد البلوغ وبعد أداء الواجب وهو حجة الإسلام. ويصح قضاء عمد في رقه وتقدم، وتقدم حكم إفساد حجه وحج الصبي من حيث أحرم أولا من الميقات. له إلى الصبي. وقوله ويصح قضاء عبد في رقه، أي لا يلزم أن يكون كغير المكلف إذا عتق. قال وتقدم حكم إفساد حجه وحج الصبي عندما تكلمنا في أول هذا الكتاب، ثم بدأ يتكلم المصنف يرجع إلى يعني في قوله من حيث أحرم، يرجع إلى أول قوله والقضاء على الفور من حيث أحرم، فيرجع إلى أول جملة فقال من حيث أحرم أولا من الميقات أو قبله وإلا لزمهما من الميقات. نعم، قول المصنف من حيث أحرم، أي يجب على من أفسد حجه أن يحرم للقضاء من حيث أحرم أولا، فإن كان قد أحرم من الميقات فيرجع للميقات الذي أحرم منه لأنه هو الواجب عليه، ولا يحرم من ميقات أقرب منه. قال أو قبله، صورة قبله أن يكون عليه حج نذر ويكون قد نذر أن يحج من دويرة أهله فأحرم بالحج من دويرة أهله، ثم بعد ذلك أفسد ذلك الحج في عرفة أو بعدها، نقول عليه كذلك أن يحرم من دويرة أهله. ثم قال المصنف وإلا لزمهما من الميقات، أي وإن كان قد أحرم من دون الميقات لكونهما قد أخذ نسكا سابقا أو لغير ذلك من الأمور، فإنه في هذه الحالة يجب عليهم الرجوع للميقات، لأن المبيح لأن المحرم لا يبيح وإنما يرجع للأصل. وإن أفسد القضاء، طبعا هو صاحب الكشاف في قوله وإلا لزمه من الميقات، قال وإن لم يكون قد أحرم قبل الميقات فيحرمان من الميقات، يعني هذا الذي ذكره صحيح لكنه شمل صورتين، أن من أحرم من الميقات يلزمه أن يحرم من الميقات، وشمل الصورة التي ذكر صاحب الإنصاف وهو أن يكون أحرم دون الميقات فيلزمه الرجوع للميقات، فأما الصورة الأولى فقد ذكرها أولا في قوله من حيث أحرم أولا من الميقات أو قبله، في ذلك الأولى في قول المصنف وإلا ما ذكرته أولى مما ذكره صاحب الكشاف وإن كان كلامه صحيحا. أسأل الله عليكم. وإن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء، فلا يقضي مرة وإنما يقضي مرة واحدة. ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن أكرهت فعلى الزوج. نعم، نفقة الحج هنا قول نفقة المرأة في القضاء في حج القضاء عليها إن طاوعت لأنها بفعلها، وأما إن أكرهت فتجب النفقة على الزوج ولو كان الزوج قد طلقها. ويستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحل. نعم، التفريق بين الرجل وزوجه إذا وقع بينهما وطء مستحب التفريق بينهما لأثر جاء من حديث سعيد بن المسيب في ذلك مرسلا، قال الشيخ تقي الدين هذا المرسل يدل عليه ظاهر القرآن والسنة، وهو أنه يستحب التفريق بين الرجل وزوجه إذا وطأ في أثناء الحج من الموضع الذي أصابها فيه، وأما قبل فلا، وجعل ذلك عللا وحكما مذكورة في كتب الفقه. والأصل في ذلك ذكرت لكم الحديث عن سعيد بن المسيب مرسلا، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية وظاهر القرآن والسنة تدل عليه. بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك. نعم، هذا معنى التفرق، وقد ذكر التقي وقد ذكر ابن قندس أن معنى التفرق هو أن يتفرق في النزول وفي المحمل وفي الفسطاط وما أشبه ذلك، لا مطلقا التفرق، وإنما يكون في الأشياء التي يكون فيها قريبا. قال المصنف بأن لا يركب معها على بعير، هذا في الركوب وهو المحمل، ولا يجلس معها في الخباء وهذا هو النزول، وما أشبه ذلك مثل الفسطاط وغيره. قال بل يكون قريبا منها يراعي أحوالها لأنه محرمها، فلا تحتاج حينئذ لمحرم آخر يكون معها، وإنما يفرق بينهما من حين الموضع الذي حدث بينهم الوطء، إما في عرفة أو في مزدلفة أو في منى أو في غيره. والعمرة في ذلك كالحج، يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده وقبل حلق. نعم، يقول المصنف إن العمرة فيما سبق من حيث الفساد ووجوب الفدية في الجملة ومن حيث المضيف الفاسد والقضاء كالحج، فإذا وجد الوطء بين الزوجين قبل الفراغ من السعي فإنه يجب فيه ما سبق لا بعده، أي لا بعد تمام السعي وإكماله كاملا، وقبل الحلق فإنه لا يجب فيه ذلك للاختلاف في الحلق هل هو نسك أم أنه استباحة. وذلك يعني بعض الناس يحدث هذا كثيرا عند الناس أنه يأخذ عمرة وينسى أن يحلق، وعند نسيانه التحليق قد يستمر نسيانه أياما طوالا. فنقول المحظورات ثلاثة، المحظور الأول ما نسيته مما ليس إتلاف مما لا إتلاف فيه بأن يكون قد غطى رأسه ولبس مخيطا والمرأة لبست نقابا ونحو ذلك، فنقول هذا معفو عنه لأنه يعفى عنه بالنسيان. ثانيا أن يكون فيه إتلاف مثل إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فالمذهب أنه لا يعذر فيها بنسيان. الأمر الثالث أن يكون فعل محظور من الجماع، فهذا ذكره المصنف في قوله لا بعده وقبل حلق. أحسن الله إليكم. ويجب المضي في فاسدها. نعم، هذا الحكم الأول فاسد العمرة. نعم، الثاني ويجب القضاء والدم وهو شاة. هنا قال الدم وهو شاة، بينما في الحج هو بدنة، فهي ثلاثة أشياء مثل السابقة. لكن إن كان مكيا أو حصل بها مجاورا أحرم للقضاء من الحل، سواء كان قد أحرم بها منه أو من الحرم. نعم، يقول المصنف الفرق بين العمرة وبين الحج أن الحج يجب رجوع الميقات، لكن يقول في العمرة إن كان المحرم الذي أفسد حجه أفسد عمرته بجماع مكيا أي من أهل مكة فإنه يحرم للقضاء من الحل لأن الحل هو ميقاته. قال أو حصل بها مجاورا، أي حصل بمكة مجاورا كعائشة جاورت أو دخل بنسك، فإنه يحرم كذلك فيها من الحل. قال سواء كان قد أحرم بها منه أو من الحرم لا فرق. وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة. قال المصنف إذا أفسد المتمتع وهو الذي أحرم بعمرة ابتداء فأفسد عمرته ومضى في فاسدها وأتمها، قال المصنف خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة، هذا نص كلام أحمد حيث قال خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة أي بعمرة كاملة، لأن العمرة الأولى فسدت فيجب عليه أن يأتي بعمرة كاملة بطوافها وسعيها والحلاق بعدها. فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم. نعم، يقول فإن خاف المتمتع الذي أفسد عمرته بالوطء، خاف فوات الحج، قال إن خرجت إلى الميقات فأحرمت بعمرة فإنه سيفوتني الحج لأنه كان ذلك في اليوم التاسع. قال المصنف أحرم به أي أحرم بالحج، هنا قوله به بالحج، لو قال بها أي بالعمرة، لكن هنا يحرم بالحج من مكة وعليه دم لأنه ترك الخروج للميقات. فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها. نعم، يقول المصنف إذا فرغ المتمتع الذي أفسد عمرته وخاف فوات الحج، فإذا فرغ من حجه فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم منه ويأتي بعمرة مكان العمرة التي أفسدها لأنها باقية في ذمته. وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته. نعم، وهذا الهدي ليس هدي تمتع القران، وإنما هو هدي أفساد العمرة الذي تقدم الإشارة إليه، والدم وهو شاه. وإن أفسد المفرد حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل. أما المفرد إذا أفسد حجه وأتمها فإن له الإحرام بالحجة وحدها دون عمرة من أدنى الحل. وإن أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد. نعم، عليه فداء واحد وليس عليه فداءان للحج والعمرة، وإنما فداء واحد، بخلاف المتمتع فإن العمرة منفصلة عن الحج، وأما القارن فقد دخل في بعضهما. نعم. وإن جامع بعد التحلل الأول قبل الثاني لم يفسد حجه قارنا كان أو مفردا لكن فسد إحرامه. نعم، تقدم معنا أن من فعل ذلك أي الإجماع قبل التحلل فسد نسكه. هنا الحالة الثانية وهو من جامع بعد التحلل الأول، والمذهب أن التحلل الأول يحدث باثنين من ثلاثة، وهو الطواف بالبيت يسمى طواف الإفاضة أو الزيارة، ورمي جمرة العقبة والحلاق. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه لا يفسد حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فدل على اكتمال الحج بعرفة وما يتبعها الذي يتحقق به التحلل الأول. قال المصنف قارنا كان الذي جامع بعد التحلل الأول أو مفردا، لم يذكر المصنف المتمتع لأن المتمتع في معنى المفرد، لأن المتمتع أنهى عمرته وبقي عليه حج كصفة المفرد، لكن فسد إحرامه فيمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. نعم، قول المصنف لكن فسد إحرامه، شرح في المبدع معنى فساد الإحرام، قال إن المراد بفساد الإحرام هو فساد ما بقي منه، وأما الأول فصحيح وترتبت عليه آثار. قال المصنف فيمضي إلى الحل وجوبا، مع أنه قد تحلل التحلل الأول ولم يحرم عليه إلا النساء فقط، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه أي من الحل ليطوف للزيارة وهو الإفاضة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى قبل ذلك وتحلل بعده، لأن الذي بقي عليه بقية أفعال العمرة بقية أفعال الحج وليس هذا عمرة حقيقة، ويلزمه حينئذ شاة ولا تلزمه بدنة. هذا الكلام الذي أورده المصنف فيه بيان مسألة مهمة، أن من وطئ زوجه وأفسد إحرامه بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح، لكن الذي فسد الإحرام فقط، وفساد الإحرام يلزم منه إحرام جديد فيذهب إلى الحل ويحرم من الحل، على سبيل المثال مسجد التنعيم أو مسجد عائشة في التنعيم، ثم يأتي إلى الحرم، فإذا جاء للحرم فعل ما بقي عليه وهو فعل الطواف والسعي إن لم يكن قد طاف وسعى، أو فعل ما بقي من الأنساك كرمي جمرة العقبة وهكذا. عندي هنا مسألة، وهي أن قول المصنف وهذا ليس عمرة حقيقة، لماذا عبر بها المصنف كذلك؟ هل قصد المصنف أن المحرم الذي وطئ بعد التحلل الأول ثم ذهب إلى الحل فيحرم ليس عمرة، ليس إحراما بعمرة، وإنما إحرام بلا عمرة، وسبب تسمية أحمد وغيره لهذا الفعل بأنه عمرة فيها توجيهات، منها قالوا لأنه يفعل أفعال المعتمر لكنها ليست بعمرة، وقد اختار الشيخ تقي الدين أن من أفسد الإحرام بعد التحلل الأول فيلزمه أن يذهب إلى الحل فيحرم بعمرة يأتي بها كاملة بطواف وسعي، إذ لا يكون هناك إحرام إلا بعمرة، وأما إحرام بلا عمرة أو حج فإنه لا يصح. قال وليس هذا من المعهود، ولكن المصنف هنا صرح بخلاف ذلك، ثم قال والقارن كالمفرد، هذا شبيه بما سبق، أن القارن كالمفرد قال ابو مفلح لأن الترتيب للحج وليس للعمرة. نعم. فإن طاف للزيارة ولم يرمي ثم وطئ ففي المغني والشرح لا يلزم إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج. وقال في الفروع فظاهر كلام جماعة كما سبق. طيب نقف هنا. هذه مسألة مر معنا أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، وبناء على ذلك فصور التحلل الأول ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرمي ويحلق ولا يطوف بالبيت ويقع الجماع في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يرمي وأن يطوف ولا يحلق. الصورة الثالثة أن يطوف وأن يحلق ولم يرمي. إذن هي ثلاث صور لا يوجد غيرها. أبدأ ببيان هذه الصور. الذي ذكره المصنف في أول كلامه أن جميع الصور الثلاث إذا تحلل بالتحلل الأول لزمه أن يذهب إلى الحل. ثم نقل المصنف عن الموفق وابن عمر ابن أبي عمر وهو الشارح استثناء صورة واحدة، وهو إذا تحلل بفعل اثنين، وهو الطواف والحلاق فقط ولم يرمي. فذكر أنه إذا طاف للزيارة وحلق، وهذا هو التحلل الأول، ولم يرمي ثم وطئ ففي المغني والشرح لا يلزمه إحرام من الحل. إذا استثنى صورة واحدة لا يلزم فيها الإحرام من الحل، وهو إذا كان التحلل بفعل اثنين وهو الطواف والحلاق دون الرمي. قال ولا دم عليه كذلك لوجود أركان الحج، إنها اكتملت أركان الحج كاملة. ثم قال وقال في الفروع وهو ابن مفلح فظاهر كلام جماعة كما سبق، أي أنه يلزمه الإحرام من الحل وأن عليه دم لأن إحرامه فسد. ثم علم المصنف ذلك قال وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، أي من وطئ قبل الرمي فقط، وهو أي الذي وطئ قبل الرمي وتحلل بفعل اثنين وهو الطواف والحلاق بعد التحلل الأول ما زال محرما، فيحتاج حينئذ لتجديد إحرامه لما أفسده بالوطء. قال لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام. هذا كلام المصنف. يهمني هنا شيء واحد، وهو أن عثمان في حاشيته على المنتهى استظهر من كلام صاحب المنتهى أنه يوافق صاحب المغني. فقد ذكر الشيخ عثمان بن قايد أن كلام المنتهى يشعر مفهومه بذلك، حيث جعل العلة الطواف، وعبارة صاحب المنتهى يحرم ليطوف محرما. شوف قال ليطوف محرما، فدل على أن الطواف إذا كان متقدما فلا. قال الشيخ عثمان ومقتضاه أنه إذا طاف قبل الوطء لا إحرام عليه. وحينئذ الحقيقة لو سلمنا بكلام عثمان فيكون كلام صاحب المنتهى يخالف كلام صاحب المغني، لأن المغني صرح بصورة واحدة وهو إذا تحلل باثنين دون الرمي، وما فهمه عثمان يشمل فيما إذا تحلل باثنين دون الرمي أو تحلل باثنين دون الحلاق لوجود الطواف. والظاهر المذهب إنما هو الأول كما هو ظاهر تعيين المصنف، وهو الذي استظهر يعني استظهره كذلك ابن مفلح، وقال هو الظاهر أنه لا فرق بين صور التحلل الثلاث. فقط أردت أن أبين أن كلام صاحب المنتهى مشكل في هذه المسألة، وقد يفهم منه خلاف ما ذكر هنا. نعم. فصل. التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس وكذا نظر لشهوة. نعم. بدأ مصنف في المحظور التاسع وهو المباشرة، فإن الله عز وجل حرم الرفث، وهو يشمل كما سيأتي كلام المصنف الوطء والمباشرة، فيحرم على الرجل والمرأة معا المباشرة فيما دون الفرج، أما الفرج فهو جماع مفسد للحج والعمرة. قال المصنف لشهوة، إذن يشمل أمرين المباشرة ولشهوة. قوله بوطء أي بقصد الوطء، ولو لم يكن وطئا بمعنى جماع مفسد، قد يكون جماعا غير مفسد فلا يتحقق فيه ما يوجب الغسل ويسمى حينئذ وطئا. قال أو قبلة كذلك أو لمس أو جس. قال المصنف وكذا نظر لشهوة. نظر الشهوة ليست مباشرة، إذا قال وكذا أي ويدخل في حكم مباشرة النظر لشهوة. الحقيقة أن قوله نظر لشهوة لا بد أن يزاد قيد، ونقول تكرار نظر لشهوة كما جزم به جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النظرة الأولى قد يعفى عنها التي تكون بغير قصد، وإنما التكرار أو الإدامة بأن يديم النظرة، فإن الاستدامة تأخذ حكم الاستداء في الطول هنا، فحينئذ يأخذ حكمه. ومثل ذلك أيضا ولم يذكره المصنف وإنما جزم به غيره الاستمناء، فإنه يأخذ حكما مباشرة في كونه محظورا. نعم، طبعا له ثلاث صور. الصورة الأولى فإن فعل فأنزل فعليه بدنه ولم يفسد نسكه. نعم، الحالة الأولى أن يباشر أو أن ينظر للشهوة ونحو ذلك، وفعل ذلك فأنزل أي منيا، أو أنزلت مرأته كذلك، فعليه بدنه لقضاء ابن عباس رضي الله عنه بذلك. قال ولم يفسد نسكه لعدم وجود الدليل على فساد النسك. قبل أن ننتقل للصورة الثانية فقط باب الفائدة، لأن عدد من الإخوة يحفظ الزاد، أن صاحب الزاد بعدما ذكر المباشرة قال وأنه لا يفسد نسكه، قال لكن يحرم لطواف الفرض. وعبارة صاحب الزاد الحقيقة أنها غير دقيقة، ولذلك قال في الروض وهذا الكلام غير متجه، إلا أن يكون مراد صاحب الزاد وهو المؤلف في كتابه المختصر أراد الاحتياط أو بناه على وجه الاحتياط مراعاة للقول الآخر وهو غير المعتمد أن المباشرة إذا حدث فيها إنزال يفسد بها الحج، والظاهر خلاف ذلك، وأن ظاهر كلام حجاه في الزاد إنما هو سبق نظر في مسألة التي سبق إشارة إليها نقلها هنا خطأ. كما لو لم ينزل، نعم، قوله كما لم ينزل هذا تشبيه في الحكم وليس تمثيل، الكاف هنا كاف تشبيه، فيشبه حكم الذي باشر ولم ينزل يأخذ حكم من باشر ومن أنزل، فلا يفسد حجه وتجب عليه الفدية بدنة، وتجب عليه الفدية بدنة. هنا مسألة، المذهب أن كل المباشرة السابقة التي أشار إليها وأشار مصنف لصورها تجب فيه الفدية بدنة، ولكن الشيخ تقي الدين قال إن الأجود بعدما ذكر نصوص الإمام أحمد قال إن الأجود إقرار نصوص أحمد كما هي وعدم نقلها لجميع أنواع المباشرة. قال فإن كانت المباشرة وطئا دون الفرج ففيه بدنة، وإن كانت غير ذلك كقبلة ونحوها فالفدية تكون شاة. وهذا التفصيل من الشيخ تقي الدين جيد، وهو استدلال بنصوص أحمد في المسألة. وكما لو لم يكن لشهوة، نعم، قول المصنف وكما لو لم يكن لشهوة فلا يفسد وتجب فيه البدنة كما هو ظاهر كلامهم لأجل التشبيه. وهنا إشكال في قوله كما لو لم يكن لشهوة، فإن قلت كما قال صاحب الكشاف كما لم يكن الإنزال بلا شهوة هذا غير صحيح، لأن الإنزال بلا شهوة والمباشرة بلا شهوة لا يجب فيه فدية، فكيف نقول إنه يشبه بما سبق مما لا يفسد ولا وليس فيه فدية. والذي يظهر أن مراده كما لو كانت المباشرة بغير شهوة ولكنه أنزل، وقد ذكر فقهاء مذهب الإمام أحمد أن من احتكك فأنزل فإنه يأخذ حكم المباشرة. إذن فقوله كما لو لم يكن لشهوة أي فلو لم تكن المباشرة لشهوة فأنزل من أجل ذلك فإن عليه الفدية ولا يفسد حجه. وتأتي تتمته في الباب بعده. فصل. والمرأة إحرامها في وجهها فتحرم تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره. نعم، هذا هو المحظور الأخير وهو آخر هذا الفصل، وهو المحظور الخاص بالمرأة. فقال المصنف والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره، لحديث عائشة في الصحيح لا تنتقب المحرمة ولا تنتقب ولا تلتثم، فدل ذلك على حرمة ذلك على المحرمة، على المحرمة إذا أحرمت بحج أو عمرة. قول المصنف أو غيره أي مهما كان اسمه، وسيأتي الإشارة لأشياء شبيهة بالنقاب بإذن الله. فإن غطته لغير حاجة فدت. بين المصنف أن تغطية الوجه له حالتان، إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة، فكل من غطت وجهها لغير حاجة فتجب عليها الفدية مهما كانت التغطية، سواء كانت التغطية بمفصل كالنقاب ونحوه أو كانت بغير مفصل كالسدل للخمار، هذا مشهور المذهب. نعم. ولحاجة كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس وجهها. نعم، يقول المصنف وأما إذا احتاجت المرأة لتغطية وجهها كأن يمر رجال بجانبها فإنه يجوز لها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، فإنه جائز لفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو مس وجهها، عبر مصنف بقوله ولو لأن هناك وجه في المذهب وهو قول القاضي أبي يعلى أنه يحرم أن يكون الغطاء الذي يستر الوجه ماسا بالوجه، ويذكرون وهذا قال به بعض الفقهاء ويذكرون بعض الحجيج والمعتمرات تجعل حاجزا يمنع مس الغطاء للوجه، هذا قول القاضي وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب، لكن المعتمد المذهب والمجزوم أنه وإن مس الخمار الذي سدلته على وجهها وجهها فإنه لا يمنع من ذلك. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، إذا نفرق بين أمرين، كل ما كان من باب المفصل كالنقاب واللسان والبرقع وغير ذلك فيحرم في كل حال، وأما ما كان من باب السدل بأن يكون الخمار نازلا من علو إلى سفل فإنه يجوز للحاجة إذا كان بجانبها رجال، ولا يجوز إذا كانت وحدها أو كانت عند محارمها فيحرم عليها تغطية وجهها بذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أننا حيث قلنا إنه يحرم عليها تغطية وجهها لكل شيء إذا كان لغير حاجة، فإن الفقهاء يقولون إذا جاءت الحاجة وغطت وجهها ثم ذهبت الحاجة بأن ذهب الرجال ولم ترفعه مع القدرة على زواله فإن كان لزمن يسير عفي عنه، وأما إن كان لزمن طويل فالمذهب أن عليها الفدية، يجب عليها أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، أن قول المصنف في الذي يجوز عند الحاجة تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، هذا يدلنا على أن السدل يجب أن يكون من علو إلى سفل لا عكس، وكل ما كان من سفل إلى علو فهو لثاب، نص عليه أحمد. قال الإمام أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، فكل شيء ترفعه من أسفل سواء كان يعني خمارا كالغطوة أو جلالا أو غير ذلك من الأمور فإنه يمنع. وبناء على ذلك فإن الكمامات تغطي الوجه، وهذا في ظاهر كلامهم تمنع منه المرأة، ظاهر كلامهم أنها تمنع منه لأنه من سفل ولا ينزل من علو، فليس معتمدا على علو الرأس يدنين عليهن من جلابيبهن، وإنما هو أتى من سفل، فدل ذلك على أنها تمنع منه المحرمة ويكون عليها فدية إن فعلت. بقي عندي مسألة أخيرة، وهي إذا جمعت المرأة عند الحاجة بين أمرين، جمعت المرأة بين المفصل كالبرقع مثلا وبين الخمار الذي يكون فوقه، وهذا أو مثلا نقول خمار وهو الغطوة مثلا مع كمامة مثلا، إذا جمعت بينهما هل يكون ذلك ممنوعا أم لا؟ لم أقف على كلام عند المتقدم من العلم، لكن الشيخ بن باز كان يفتي كثيرا بأن هذا ممنوع، لأنه يستدل يقول بأن اللباس القفاز تمنع منه المرأة، فإذا لبست ويسمح لها أن تغطيه بخرقة، فلو لبست قفازا ثم غطته بخرقة وجبت الفدية. فكذلك إذا جمعت بين الأمرين في غطائها، لكن قد يقال بأن ما نزل من الرأس إذا كان طبقة واحدة في جهة العين ومتصل به طبقة كثيفة في غير جهة العينين فقد يتساهل فيه لأنه ليس بمفصل وإنما هو مستل من الرأس، قد يقال ذلك والمسألة تحتاج إلى تأمل. نعم. ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس. نعم، قول المصنف هنا هذا مما لا يتم الواجب إلا به، قال ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، يعني أن المرأة لا يمكن أن تغطي رأسها الواجب أمام الرجال أو غيرهم إلا بجزء من تغطية وجهها، فيكون تغطية جزء من الوجه لا جميع الوجه من باب ما يجوز تبعا أو ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. ثم قال ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، وحيث أنه يجب عليه كشف وجهها فلا يستطيع المرء أن تكشف وجهها كاملا إلا بكشف جزء من الرأس، فتعارض عندنا واجبان، وهذا من باب الترجيح بين المتعارضات والأقوى. قال المصنف فستر الرأس كله أولى، لماذا؟ لأن الرأس ملزوم به أكثر من كشف الوجه، فإن كشف الوجه يجوز ستره عند الحاجة. نعم. ولا يحرم، ولا يحرم تغطية كفيها. نعم، قول المصنف ولا يحرم تغطية كفيها، المحرمة يجوز لها أن تغطي كفيها بخرقة وبعباءة ونحو ذلك. ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا في لبس المخيط وتضليل المحمل ونحوه. نعم، يحرم على المرأة يزيد على الرجل، يحرم على المرأة مثل ما يحرم على الرجل تماما، إلا في أمرين تحرم على الرجل ولا تحرم على المرأة، وهي لبس المخيط سواء كان قميصا أو خفا أو غير ذلك، فإنه يجوز للمرأة ويحرم على الرجل. وكذلك التضليل، أي التظلل في المحمل وغيره، فإنه يجوز للمرأة لأن تغطية رأسها ليس بواجب عليها. ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد، وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه يسترهما من الحر من الحر كالجورب للرجلين، كما يعمل للبزات وفيه الفدية كالنقاب. نعم، يقول مصنف أنه يحرم على الرجل والمرأة لبس القفازين أو قفاز واحد، لا يلزم لبس الاثنين معا، فلو لبس اليد واحد يكفي. قال وهما أي القفاز كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين، والكوع هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الرسخ، فكل ما غطى اليد قبل الذراع فإنه يسمى وفصل عليه فإنه يسمى قفازا. قال يسترهما من الحر أو الشمس أو نحو ذلك كالجوربين للرجل، كما يعمل للبزاه، البزاه الذين يقومون بتدريب الصقور ونحوها يجعل لهم قفاز قد لا يكون فيه خمسة أصابع وإنما فيه إصبع أو إصبعان، فكذلك يأخذ نفس الحكم. قال المصنف فيه الفدية كالنقاب تماما. أحسن الله عليكم. قال القاضي ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده على جسده شيئا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم. نعم، هذه مسألتان سبقت وهذه الثالثة. الأولى قال المصنف إن مجرد تغطية المرأة كفها في إحرامها جائز، وأما لبسها المفصل وهو القفاز ممنوع منه، في صورة وسط بينهما، وهي إذا لفت خرقة على يدها وربطتها بعقدة ونحوها. قال المصنف قال القاضي يعني أبا يعلى ومثلهما أي مثل القفازين لو لفت على يدها خرقة أو خرقا أكثر من خرقة وشدتها على حناء أو لا أو على غير حناء من غير سبب كشده على جسده شيئا، أي كشد الرجل على جسده شيئا بربط ونحوه، فإنه يكون محظورا. هذا القول الذي قدمه المصنف وجزم به ابتداء هو الذي كما ذكر منصور طاهر أو جزم بمعنى صاحب المنتهى في كتابه وفي شرحه معه. ثم قال المصنف وظاهر كلام الأكثر لا يحرم، هذا يدل على قوة الخلاف في هذه المسألة، ولكنه قدم أنه يحرم وفيه الفدية. وإن لفتها بلا شد فلا بأس. نعم، وإن لفت المحرمة يد على يدها شيء وكذلك الرجل بلا شد فلا بأس، لأن المحرم هو اللبس بالشد والربط لا التغطية فحسب. نعم. ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه، ولا يحرم عليها لباس زينة وفي الرعاية وغيرها يكره. نعم. ويكره. نعم، يقول المصنف أن المرأة يجوز لها لبس الحلي سواء كان سوارا أو خلخالا أو غيره، وكذلك يباح لها لبس ثوب زينة، وذلك قال ولا يحرم عليها لباس زينة، ثم قال وفي الرعاية لابن حمدان وغيرها من الكتب يكره، أي يكره الأمران السابقان وهو التحلي ولبس ثياب الزينة، لأن المقصود للمحرم إظهار الرفث. ويكره لهما كحل بإثمد ونحوه غير مطيب لزينة لا لغيرها. نعم، يقول مصنف إن الرجل المحرم والمرأة المحرمة يكره لهما كحل بإثمد، يعني جعل الإثمد في العين ونحوه غير مطيب، أي لا يكون إثمد فيه طيب، سواء لزينة إذا كان لزينة، وأما لغيرها مثل الاستنان، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس يكتحل بالإثمد مرتين، فإنه يختلف عن حكمه. وأما إذا كان الإثمد مطيبا فمشهور المذهب أنه يحرم. نعم. ولا يكره غيره إذا لم يكن مطيبا. نعم، غير الإثمد لا يكره إذا لم يكن مطيبا، وتقدم معنا إذا كان غيره مطيبا فإنه يحرم. ويكره لها خضاب لا عند المرأة يحرم عليها الخضاب لأنه زينة، عفوا يكره لها الخضاب لأنه زينة، فإن وضعت الخضاب على يدها ولفت عليه خرقة فالذي قدمه المصنف أن عليها الفدية. لا عند الإحرام وتقدم. نعم، أما عند الإحرام فتقدم أنه مستحب. ويجوز لهما لبس المعصر والكحلي وغيرهما من الأصباغ إلا أنه قول المصنف ويجوز لهما أي للرجل والمرأة المحرمين لبس المعصر الذي صبغ بالعصفر ونحوه فيكون أصفر ويميل الحمرة. قال والكحلي ليس المراد بالكحلي عند المتقدمين اللون الذي يكون أزرق غامقا، وإنما المراد بالكحلي هو الثوب الأسود. إذن يجوز لبس الثوب الأسود للمحرم والمحرمة كذلك وغيرها من الأصباغ باب أولى، إلا أنه يكره للرجل لبس المعصر. نعم، لأنه تقدم معنا أنه يكره في غير الإحرام، في الإحرام أولى. ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب بسائر الأدوية. والنظر في المرآة لهما جميعا لحاجة، مثال الحاجة كمداواة جرح وإزالة شعار بعينه، ويكره لزينة، أي ويكره النظر في المرآة للزينة. وله لبس خاتم وبط جرح وختان وقطع عضو عند الحاجة. نعم، قوله وله أي للمحرم ذكر أنثى لبس الخاتم، ولا يعد ذلك يعني من باب المفصل على عضوه كالرجل. وبط جرح إذا كان يحتاج إلى بط وهو الشق، وكذلك الختان وقطع عضو عند الحاجة. وأن يحتجم، فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه وعليه الفدية. نعم، تقدمت معنا هذه المسألة. ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه من الرفث وهو الجماع وكذا التقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. نعم، الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأول هذه الأمور الرفث، عرفه المصنف بأنه الجماع وكذلك دواعيه، فقال وهو الجماع وكذا التقبيل وهو دواعي الجماع والغمز ونحو ذلك مما تقدم ذكره في محظور المباشرة. قال وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. الفحش من الكلام كل ما كان يعني يرغب في الوطئ من كلام فيسمى فحشا حينئذ. نعم، قال رحمه الله والفسوق وهو السباب. نعم، والجدار الثاني في الآية هو الفسوق وهو السباب. وتحريم السباب على المحرم ليس معناه أن السباب مباح في غير الإحرام حتى يحرم، وإنما معناه أنه يزداد حرمة بالإحرام. والجدال وهو المراء فيما لا يعني، يعني فيما لا يعني أي فيما لا يهم، هكذا قالوا. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، وأن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك. نعم، انشغال بالعلم في الحج مستحب لأنه من ذكر الله عز وجل، والحج شرع لذكر الله عز وجل. وما زال كثير من أهل العلم يذكرون في كتب السماعات واللقاءات أنهم ملتقوا في عرفة وفي منى، وخاصة في منى يكون لقاء أهل العلم أكثر. ويباح له أن يتجر ويصنع الصنائع ما لم يشغله عن واجب أو مستحب. نعم، هذه المسألة الأخيرة بها نختم هذا الباب، وهي قول المصنف يباح له أي للمحرم رجلا أو امرأة أن يتجر، أن يعمل بالتجارة، ويصنع الصنائع فيعمل صنائع إما أن يبيعها أو أن تكون الصنائع له، لأن هذه من المباحات. قال ما لم يشغله، أي ما لم يشغله التجارة والصنائع ونحوها عن واجب أو مستحب. هذا الاستثناء لم يذكر المصنف حكمه، وقد صرح مرعي وغيره بحكمه، فذكروا أنه إن شغله عن واجب فيحرم، واضح، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما منع من واجب يكون محرما. وقوله ما لم يشغله عن مستحب، بعض الفقهاء يقول جزم بأن كل ما شغل المحرم عن المستحب فإنه يكون مكروها، هكذا جزم به مرعي. وقال بعض المحققين وهو الشيخ عثمان إن هذا ليس على إطلاقه، وأن الصواب أن كل ما شغل عن فعل مستحب فهو خلاف الأولى إلا أن يرد دليل خاص يدل على النهي، وذلك يقول يكره إن لم نقل بتوقفها على ورود نهي خاص، وإلا كان خلاف الأولى وهو الصحيح. كلام عثمان أدق في علم أصول الفقه، لأن الفقهاء يقولون إن خلاف المندوب والمستحب إما أن يكون خلاف الأولى أو نحكم عليه بالكراهة. ومتى نحكم عليه بالكراهة؟ أهم قاعدة في الحكم عليه بالكراهة أن يرد دليل خاص يدل على النهي، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وعن الإجماع وغيرهم، وهذا غير موجود في الانشغال بالمباحات في الحج. فحينئذ فإن الانشغال بالمباح إذا أشغل عن المندوب فنقول الأصل أنه خلاف الأولى إلا أن يرد دليل خاص يدل على ذلك. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذا الباب نكمل بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم، ومعذرة للإطالة عليكم اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.